به أجمعين. أما بعد فكما نبه فضيلة الشيخ سهل الليلة القادمة إن شاء الله تعالى نظرا لبعد المسافة بالنسبة لي وبالنسبة له أيضا قلنا لعل الأجدر أن آتي غدا إن شاء الله تعالى فترة المغرب وفترة العشاء وننهي بعون الله عز وجل الكتاب وهو كتاب مسائل الجاهلية. سنحاول أن نستعرض غدا إن شاء الله 100 مسألة بإذن الله. وفضيلتها أيضا يبدأ اليوم الذي بعده وهو يوم الأربعاء المغرب ويأخذ وقت العشاء وتنتهي ينتهي الكتابان بإذن الله عز وجل بذلك إن شاء الله. ففي الغد المغرب والعشاء سيكون في مسائل الجاهلية إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. المسألة الخامسة: أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، وبه يستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله. فأتاهم في هذه الخصلة من خصال الجاهلية لأنهم أهل جاهلية، جهلة لا يعرفون موارد الحق من موارد الباطل، ينظرون إلى الأكثر، أين الأكثر فالحق معهم، وهذا من جهلهم البالغ، فإن الأكثر قد يكون على الباطل بلا شك، وهو الغالب كما سيأتي في الآيات. الغالب أنه لكثرة وغلبة الهوى وكثرة الجهل، فإن الأكثرين كما هو صريح القرآن يلزمون هذا الباطل حبا للهوى وإثارا للعاجلة على الآجل. فمن خصال أهل الجاهلية أنهم ينظرون إلى الأكثر، وهو القاعدة الكبرى بالنسبة لهم. وهذا من الفروق العظيمة بين دين الله عز وجل الخاتم الإسلام وبين هذا المبدأ الفاسد المسمى بالديمقراطية. فإن الديمقراطية هذه هي من أفسد المذاهب أخبثها، رغم ما للأسف يعني يحمل لها حملة كبيرة في إصلاحها وتزيينها. العبرة بالكثرة، فما تقوله الأكثرية هو الذي يمضي، وهذا ليس بصواب. في دين الله عز وجل الأمور مضبوطة بضوابط من القرآن والسنة، ليست المسألة حسب كثرة الأهواء أو قلتها، بل الجميع يجب أن يخضع لشرع الله قليلا كانوا أو كثيرا. إذا من أكبر قواعد أهل الجاهلية في القديم وفي الحديث النظر في الكثرة، وعكس ذلك يعني يبنون على ذلك الاحتجاج على صحة الشيء بكون الكثيرين عليه، فأكذبهم الله عز وجل بالآيات التي سيذكر. نعم. فأتاهم بطيب ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. السادسة: نعم. ذكر الله عز وجل ما يدل في مواضع من القرآن على أن الأكثر ليسوا على الصواب بل على الهوى. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فنصت الآية لا على أن الكثيرين هكذا، بل على أن الأكثر، هذا يدل على أن أكثر الناس على هذا الحال. ولهذا قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فدل هذا على الكثرة، أن الكثرة هالكة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينادي بصوت: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا رب من كم؟ فيقول: من كل 100 99. ف99 هالكون عاطبون من أهل النار، وواحد ناجي. ولهذا بين تعالى أن القليل من عباده هم الشاكرون، فقال تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال أيضا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمم عرضت عليه، فكان فيما رأى قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. والرهط هم العدد دون العشرة، أقل من عشرة. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني دعا في قوم مدة الله أعلم كم مقدارها ولم يتبعه أحد أبدا. فالأكثر في تلك الأمة ضد لنبيه. ولهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. إذن العبرة ليست بمجرد الكثرة، إنما العبرة بما وافق الحق. ولهذا قال من قال من السلف الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فالذي على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي على الصواب. أما أن ينظر إلى الكثرة فكثرة الروافض مثلا في بعض المناطق التي يكثر فيها الشيعة هم الأكثر وهم الأغلب. كثرة المخرفين وعباد القبور في بعض المناطق هم الأكثر وهم الأغلب. كثرة النصارى في بعض المواطن، كثرة البوذيين، هل النظر الأكثر؟ بل النظر إلى الحق وما وافق القرآن والسنة فحسب. نعم. السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نعم، العاقل المسدد العارف العالم يقول الدليل قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجاهلي ما دليله؟ الاستدلال بالمتقدمين. لما خاطب موسى عليه الصلاة والسلام فرعون قال له فرعون في ضمن ما قال له فما بال القرون الأولى، يحتج عليه بما كان عليه السالفون من أهل الباطل. نعم، تهلك أنت ويهلكونهم إذا كانوا على خلاف هدي الله تعالى كما تقدم في الآيات السابقة. وهكذا طريقتهم في الاستدلال، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذا هو الدليل عندهم. ولهذا ردوا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سألهم، فما تقدم في الآية، مجرد أنهم وجدوا آباءهم على أمة، فبناء على هذا سلكوا مسلكهم. ولهذا رد عليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لما قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بيّن له أنه عدو لهذه المعبودات من دون الله وأنهم على باطل هم وآباؤهم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نعم. السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه. نعم، ذكر هذه الأمور الثلاثة. يستدل أهل الجاهلية عادة بأناس أنهم على الصواب وأنهم على الحق لأنهم مثلا أعطوا أموالا أو أعطوا ملكا أو أعطوا جاها أو أعطوا أفهاما، قد تكون في أمور دينية أو دنيوية، وأن لهم أعمالا صنعوا كذا فعلوا كذا. إذن ما دامت عندهم هذه الأموال وعندهم هذا الجاه وعندهم هذا الملك العريض إذن فهم على الصواب. هذه طريقة الجاهلية، يستدل بهذا الأسلوب فيظن أن الحق وأن الصواب فيما كان عليه من أوتوا مثل هذه الأمور، فرد الله عز وجل عليهم بالآيات. نعم، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وقوله. نعم، هذا في قوم عاد، بيّن تعالى أنهم قد مكنوا وكان تمكينهم شيئا عجيبا. ولهذا قال تبارك وتعالى فيهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا عجبا، ولهذا كانوا ينحتون الجبال نحتا، الجبال التي ماذا يفعل الإنسان أمامها من شدتها وهولها، مكنهم الله عز وجل بقوة وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. ومع ذلك هل يقول عاقل إن قوم عاد على الصواب بمجرد أنهم كانت عندهم هذه القوة؟ لا يقول هذا إلا الجاهل. فبين تعالى أنه مكنهم، ولهذا يوجد في الأمم السابقة أشياء من التمكين عجيبة للغاية، بل وتتضح معالم لأمور كانت عندهم ليست عند المتأخرين، ومع ذلك كانوا على الباطل وأهلكهم الله عز وجل كما أهلك من قبلهم. نعم، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نعم، هذا في الفهم وفي العلم الذي لا ينفع، نسأل الله العافية. هذه الآية في اليهود، كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كان اليهود إذا اختصموا مع الأوس والخزرج في المدينة كانوا يهددونهم بقرب بعث نبي يتبعونه من وصفه كذا ومن شأنه كذا، قالوا نتبع هذا النبي ونقتلكم معه قتل عاد، يعني نبيدكم إبادة. فكان عندهم علم وفهم فيما يتعلق بصفات هذا النبي الكريم، لكن ما نفعهم علمهم. وهذا معنى قوله كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فكانوا يهددونهم. ولهذا نفع الله عز وجل الأوس والخزرج بما كانت اليهود تقول، كانوا يقولون أضل زمان نبي من وصفه كذا ومن شأنه كذا، لأن في التوراة كما قال كعب الأحبار رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة باسمه محمد وببلده مكة موطن وبمهاجره المدينة، فكان واضحا جدا عندهم. فهل نفعهم هذا الفهم؟ هل نفعهم هذا العلم؟ لم ينفعهم، مع أنهم كانوا يهددون به أهل المدينة. وقدمت قبائل اليهود الثلاث إلى المدينة وتركت الشام، مع أنه لا مقارنة مطلقا بين المعيشة في الشام ذات رغد العيش والراحة وبين المعيشة في وسط الجزيرة العربية حيث الفوضى والقتل وحيث الجوع وحيث الحروب المستديمة. فما الذي أقدم اليهود إلى المدينة إلا معرفتهم أن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ ولكن ما نفع هذا العلم وهذا الفهم أكثر، ما نفع هذا العلم أكثر، ما استفاد إلا قلة قليلة كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ونحوه ممن نفعهم الله بعلمه. فالحاصل أن الاحتجاج بمجرد كون هؤلاء الناس عندهم علوم، سواء كانت علوما دنيوية أو دينية لم ينتفعوا بها، أو فهوما أو أموالا أو ملكا عريضا، الاستدلال بهذا على أنهم على الحق هذا من صنيع أهل الجاهلية، إذ الحق له ولله الحمد والمنة مصادر جلية بينة يعرف بالرد إليها. نعم. وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، الذين آتيناهم الكتاب، هؤلاء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم لشدة ودقة وصفه في كتبهم، فقد وصف عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، كتب باسمه كما تقدم وبمهاجره الموطن الذي يهاجر إليه والموطن الذي يولد فيه عليه الصلاة والسلام، وكتبت في التوراة وفي الإنجيل جملة غير قليلة من صفاته، بل ومن صفات أصحابه كما ذكر الله في آخر سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره إلى آخر. فحتى الصحابة ذكروا رضي الله عنهم في كتبهم، فهم يعرفون الحق معرفة تامة. حتى إن المسلمين لما حاصروا بيت المقدس حصارا شديدا جدا أبى أهل بيت المقدس وقالوا إن لا نسلم هذه البلاد لكم إلا إذا أتانا الشخص الذي أخبرنا في كتبنا أن الله عز وجل يفتح عليه بلاد المقدس، وهو عمر رضي الله عنه ذكر بوصفه. فطلب أبو عبيدة ومن معه من عمر أن يقدم إليهم، فلما رأوه بوصفه سلموا بيت المقدس وأنهوا الحرب، لأنه مذكور بأوصافه هو صحابي فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء لم ينتفعوا بعلمه. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعرفة الدقيقة مثل ما يعرف الواحد منهم أبناءه. والإنسان قد يذهل وينسى كثيرا من الناس، من جيرانه، من أصدقائه، من حتى بعض معارفه وأقاربه، لكن أولاده لا يعرف، لا يجهل. فبين تعالى أن معرفتهم به كمعرفة الواحد لأولاده، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومع ذلك هل نفعهم هذا؟ ما نفعهم. نعم. الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. نعم، هذه قاعدة عندهم، يقولون لو كان هذا حقا لما كان المتبع له الفقراء والأراذل والعبيد المماليك وأمثالهم كبلال ونحوه، لو كان هذا حقا لما تبع هذا الحق هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المساكين. فالدليل على بطلانه في نظرهم أن الذين اتبعوه هم الضعفاء، وهذا منهج في الاستدلال أعوج لما تقدم من أن الحق يعرف من الباطل بما يميز أحدهم عن الآخر لا بالنظر في الأتباع. فإذا كان كما تقدم الأكثر على خلاف الحق، يقولون هذا الدليل على أن الحق على أن هذا المبعوث ليس بصادق، لأن لو كان صدقا لكان الأكثرون يتبعونه ولما كان الأقل يتبعونه. هذه المسألة قريبة منها، وهي أنهم يستدلون على بطلان الشيء بأن الذي يتبع هذا الحق هم الضعفاء، وفي المقابل الذي على الباطل هم الأقوياء والأغنياء ونحوهم. فهذه كلها مناهج الاستدلال عوجاء تدل على مدى جاهليتهم. نعم، كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. نعم، الأرذلون طبعا في نظرهم يعني لضعفهم يرون أنهم أراذل. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قيلت لنوح عليه الصلاة والسلام كيف نؤمن لك والذي اتبعكم الضعفاء والأراذل؟ قطعا في نظرهم، لا عند الله تبارك وتعالى، ولكن في نظرهم الجاهلين. نعم، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. نعم، هم أيضا يقولون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أيتصور أن يمن الله عز وجل على هؤلاء الضعفاء ولا يمن علينا نحن أصحاب الثراء وأصحاب الجاه وأصحاب المال، ويمن على بلال وعلى فلان وعلى فلان؟ الدليل على بطلانها أن الذين اتبعوا هؤلاء وأننا لم نتبعه، فجعلوا أنفسهم أدلة وجعلوا من يزدرونه أدلة مقابلة على أن الحق في خلاف ما عليه الضعفاء ونحوهم، مع أنه غالب من يتبع الرسل هم الضعفاء غالبهم. لماذا؟ لأن الملأ والأشراف ضعون لهم زعامات ورياسات وتسلطا على الناس ما أنزل الله به من سلطان، فيأتي الأنبياء بالعدل، فلا يسهل ذلك على هؤلاء الظالمين، ويعلمون أن هذا التسلط سيزول. ولهذا تجد في القرآن قال الملأ، الملأ هم الأشراف الذين يملؤون المجالس، هؤلاء لا يرضون في العموم الأغلب لما لهم من الزعامات المصطنعة والتسلط على عباد الله الذي بلا برهان، فيعلمون أن هذا النبي جاء بالعدل المحض فسيزيل هذا التسلط، فبناء على ذلك يدفعون عن أنفسهم. نعم، فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم، ردا على قولهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فيبين الله عز وجل أنه تبارك وتعالى هو الأعلم بالمستحق للتوفيق، وهو الأعلم سبحانه الذي يجدر أن يكون من أهل الإيمان من الذي يصد عنه ويذاد عنه. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالميزان الحقيقي هو الميزان عند الله، لا في نظر هؤلاء الذين يستضعفون الناس لفقرهم أو لألوانهم أو لعدم اكتراثهم بهم، إنما هم مجموعة من الأعبد كما يقولون، مجموعة من الضعفاء، مجموعة من لا مال عندهم، فقراء صعاليك، فكيف يكون هؤلاء على الحق ونحن يا أصحاب الأموال والأولاد الكثيرة وأنواع المتاع وغيرها نحن الذين لا نكون على الحق؟ هكذا يتصور الجاهلين في ميزان الحق والباطل. نعم، التاسعة الاقتداء بفلسفة العلماء والعباد، فأتى بقوله الاقتداء بفلسفة العلماء والعباد. كذلك وجهال العباد، فسقط العلماء وجهال العباد، كانها سقطت عنك. هذان صنفان ابتلي بهما الناس ولا يزال البلاء بهم إلى قيام الساعة. فسقت العلماء، لماذا قال فسقت العلماء؟ لأن العلماء الأصل أنهم ينير الله عز وجل بهم الدروب، وهم الذين ورثوا هذا العلم النبوي، لكن هل يوجد فسقة يحملون العلم؟ نعم، يا رب الله، وهم الفجار الذين لم ينتفعوا بعلمهم واستغلوا علمهم فيما فيه الإضرار بأمتهم مع علمهم ودرايتهم، فيعرفون أن الحق في غير ما يقررون، ولكن لهوى في نفوسهم، إما لأنهم يطمحون إلى الوصول إلى مناصب، أو لأنهم يريدون أن يبقى لهم جاه وزعامة، أو أنهم يريدون أموالا يأكلون السحت بما يفتون به من الفتاوى الباطلة الضالة المضلة، فيستدل بهم الجاهل ولا ينظر إلى العلماء العاملين المخلصين المتقين لله تبارك وتعالى. فمن صفات أهل الجاهلية أن يتركوا أهل العلم المسددين الموفقين ويبحثوا في الفسقة الذين يحللون أمورا محرمة يعلم حتى العامي بعض الأحيان أنها محرمة، ويهونون من واجبات يعلم حتى العامي أنها من الواجبات، وهؤلاء بلاء مستطير وشر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هؤلاء يضلون الناس ويتسببون في الإضرار بهم. فالحاصل أن فسقة العلماء شرهم كبير. أما العباد فكثير منهم جهال، لأنهم انشغلوا بعبادة وتركوا تعلم العلم الشرعي، فصار الواحد منهم يتعبد ويستحسن أمورا وتزين في عينه مسائل ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عنده دليل، فيكون له حظوة ومكانة في الناس فيقتدي به الجاهل. وهؤلاء مثل المتصوفة ونحوهم ابتلي بهم الناس بدعوى أنهم أصحاب عبادة وأصحاب زهد وأصحاب ورع، مع جهل كثير جدا منهم، حتى إن بعضهم ربما لا يتقن قراءة القرآن، لو طلب منه أن يقرأ القرآن لقرأه قراءة غير سليمة يخطئ فيها يرد عليه الصبي الصغير، ربما لا يحسن أحدهم أن يصلي الصلاة المجزئة لجهله الكبير، ولكن له حظوة في مكان في قلوب هؤلاء الجهال. فالاقتداء بفسقة العلماء وجهال العباد هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية. نعم. فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم، بين تعالى أن كثيرا من الأحبار وهم العلماء، علماء العالم يطلق عليه الحبر، والراهب يطلق يراد به العابد. إن كثيرا، ولاحظ الكلام العظيم من رب العالمين في ميزان النصر، ما قال إن الأحبار، لأن منهم من وفق وسدد وآمن واهتدى. إن كثيرا، وهذا يدل على أنهم ليسوا قليلا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله فيه في أحيان كثيرة أكل لأموال الناس بالباطل، كما تفعل الشيعة مثلا حين يأخذون من الناس الأخماس، خمس الأموال يأخذونه بدعوى أنهم يقول نعطيه للإمام المعصوم الغائب الذي له أكثر من 1200 سنة يقول إنه سيخرج، ثم يأكلون هذه الأموال بالباطل. وهؤلاء الجهلة يسلمونهم الأخماس إلى الآن، خمس المال، من كان عنده 5 ملايين يسلمهم 1,000,000. ماذا يفعلون بها؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلو لم يصدوا لما أكل، ولهذا تجدهم يستميتون استماتة شديدة في رد الحق، لأنهم يعلمون أن الحق إذا استنار الناس وتنبهوا تركوا إعطاهم الأموال هذه، لأنها أموال بالسحت وبالباطل، فلهذا يستميتون في تشويه الحق وفي السعي إلى إطفاء نوره، لأنهم يعلمون أن الحق إذا فشى في الأمة واتضح أن هذه الأمة سيكون من أول ما تفعل أن تعرف موارد أموالها وموارد أفعالها عموما، تلك الأموال التي تؤكل بالسحت وبالباطل بدعوى أنهم سيوصلونها إلى المعصوم في زعمهم، أو تلك الأموال التي تعطى للقائمين على تلك القبور من سدنة الصوفية ونحوهم، يقولون نحن نوصل هذه الأموال إلى الشيخ المدفون هذا في قبره وهو يستجيب دعوتك ويفعل ويفعل. إذا استنار الناس وعرفوا التوحيد وفشى بهم العلم قالوا هذه خزعبلات وهذه شركيات لا يمكن أن نقرها. فلهذا لاحظ الآن ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون، فهما سبيلان لأهل الشر من المجرمين الذين يستفيدون من هؤلاء الرعاع وهؤلاء الجهلة ويستبزونهم في أموالهم. فبين تبارك وتعالى أن هذا مسلك لمن قبلنا، وهو في الواقع يتكرر في هذه الأمة من أحبار سوء ومن رهبان سوء. الحبر كما قلنا من يكون عنده علم، والراهب من يكون عنده عبادة، فيستغلون الناس بعدة وسائل وتحت عدة ذرائع وأسباب فيأكلون أموالهم بالباطل. العالم السني لا يأخذ مالا على السنة، يأخذ مال على ماله، على هداية الناس، على تبصيرهم، هو غاية ما يكون في الفرح إذا هدى الله الناس، بل هو يبذل من ماله ويفرح ويتقرب إلى الله بذلك، لأنه صاحب منهج سوي. أما أصحاب الباطل فتأملهم تجد أنهم من أكثر ما يكون استبزازا للناس في أموالهم، يستبزون الناس في أموالهم، لأن الباطل مبني على هذا، وما يكون في الباطنية وفي غيرهم عجائب، وفي المتصوفة وفي الشيعة كما ذكرنا شيء عجيب للغاية. فهؤلاء الفسقاء وهؤلاء الجهلة من الأحبار من الرهبان كلهم ولا شك يصدون عن سبيل الله كما قال تعالى ويأكلون أموال الناس بالباطل سننا الذين من قبلهم. نعم. وفي قوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ما قبلها آية بعد غير مغضوب عليهم. طيب هذه الآية هي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. لماذا حل الغضب على اليهود؟ لأن اليهود عندهم علم والنصارى في العموم الأغلب ضالون سائهون ضائعون. فلهذا حل الغضب على اليهود لأنهم يعرفون الحق ويردونه بعد أن عرفوا. ونسب الضلال إلى النصارى لأنهم ضائعون في دينهم. قال أهل العلم من فسد من علمائنا فله نصيب من قوله تعالى غير المغضوب عليهم، لأن هذا مسلك اليهود الذين عرفوا الحق وتنكروا. ومن فسد من عبادنا فله نصيب من قوله تعالى ولا الضالين، لأن العابد يكون ضالا إذا لم يكن على بصيرة. والعالم إذا كان يعلم الحق ويتنكبه لهوى في نفسه طلبا للمال أو للجاه أو لغيره فإنه يكون قد أخذ بنصيبه من غضب الله تعالى. نعم. وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الآية كما بين تعالى هؤلاء قوم ضلوا هم في أنفسهم وأضلوا غيرهم أيضا وضلوا عن سواء السبيل، فنهى الله عن اتباع أهوائهم. هم في أنفسهم ضالون وأضلوا غيرهم، أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم. العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم. نعم. هذه دليلية موجودة وتظهر كثيرا في هذه الأزمنة. يقولون الدليل على بطلان الدين انظر إلى أفهام أهله، أهله ذو أفهام قاصرة ما عندهم معرفة ما عندهم فهم، لا يعون ولا يفقهون شيئا، لا يدرون بما يحيط بهم، أفقهم ضيق، ما عندهم معارف. هذا في زعمهم مع أنهم هم الأجهل وهم الأضل بحكم الله تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. وهذه درجة شديدة جدا أن يكون الإنسان كالأنعام. ثم إن الحكيم العليم بيّن أنهم أسوأ حتى من الأنعام فقال بل هم أضل سبيل. فالحاصل أن هذه من خصال أهل الجاهلية البينة، يقولون إن الدليل على بطلان الحق الذي يدعون إليه هؤلاء أن أفهام أهله قاصرة وأنهم لا يعون ولا يفقهون. ثم انظر إلى الفهم السوي في نظرهم وفي زعمهم تجد أنه أضل ما يكون وأبعد ما يكون عن الهدى والسداد. نعم. كقولهم بادي الرأي. نعم بادي الرأي هذه أول الآية قول أول كلام قول قوم نوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يقول ابن كثير أي لم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء بل الحاسة والباعة، يعني من هؤلاء الضعفاء، أيضا لم يتبعوك عن تروي منهم ولا فكر ولا نظر بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك بادي الرأي، أي في أول بادي الرأي. هذا معنى كلامه رحمه الله. فيتهمون أهل الحق بهذا لأنهم ليسوا أهل فهوم وأهل معارف وأهل بصيرة وإنما ذو عجلة وقلة دراية وقلة بصيرة. نعم. طبعا هذه الخصلة موجودة أهل الفسق والفجور من الذين يهونون من أهل العلم ويهونون من علمهم وما يدعون إليه ويقولون العالم تقدم والناس وصلوا إلى كذا وكذا وأنتم لا تزالون تتحدثون عن أحكام قديمة عفى عليها الزمن وهذه القرون لم يعد هذا الكلام يسري فيها، لا بد من أن تغير هذه الأمور الموروثة التي ورثت عن السلف وعن غيرهم، ما كان يصلح للسلف لا يصلح اليوم لنا في القرن الحادي والعشرين. هذه بالضبط هي مقولات أهل الجاهلية وهم بذلك جاهليون كما تبين، لأن ما يدعون إليه الناس الآن ما هو؟ ما البديل؟ البديل الضياع في الاعتقاد وضياع الأعراض وضياع القرابات والصلات والانحلال بالأخلاق والفوضى العارمة التي اكتوى بنارها أهلها الذين صدروها، فإن من صدرها من الغربيين، وهكذا الأفكار التي صدرت قبلهم مثلا من الشرقيين حين كانت أفكار الشيوعيين ونحوهم ذات رواج هي في مزابل لا تساوي شيء، وهم يعانون منها أشد المعاناة ولا يزالون يكتوون بنارها في مجالات شتى. وهناك تراجعات كبيرة جدا عما كانوا عليه، ثم يأتي الرعاع والهمج ممن ابتليت بهم الأمة من المنافقين والمفسدين ليستجلبوا للأمة أمورا فشلت في تلك المجتمعات، أمور بادت فسدت حتى أهلها اقتنعوا بأنها باطل واكتووا بنارها، فيبعثها هؤلاء في هذه الأمة ذات الدين النزيه العظيم النظيف الذي به صلاح الدين صلاح الدنيا والآخرة. فالحاصل أن هذه البلية موجودة ولا شك، واتهام الدين وأهله ب يعني ضعف الدراية وأن غير مناسب وأن ما يحمله الدين وما يحمله أهله من الأمور غير مناسب للأزمنة المتأخرة، هذه بلية مستحكمة والله المستعان. نعم. الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. القياس في الأصل هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بين الأصل والفرع، تلحق فرعا بأصل، لكن لماذا ألحقت هذا الفرع بالأصل؟ لوجود شيء يجمع بين الأصل وبين الفرع، فإذا لم يتحقق وجود الجامع الذي ألحقت به الفرع بناء عليه الفرع بالأصل، فالقياس غير صحيح ويكون قياسا فاسدا. هؤلاء جمعوا الشرين معا، الحادية عشرة في استدلالهم بالقياس الفاسد، فقياسهم فاسد غير مناسب، وفي الوقت نفسه يردون القياس الصحيح، وهذا إذا فسد الذوق وفسد الفهم انقلب الحق باطلا والباطل حقا. فالقياس الصحيح هم يردونه والقياس الفاسد يقررونه، من مثل قولهم للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا. وش المراد؟ المراد أنكم لا يصلح أن تكونوا رسلا لأنكم من بني آدم تأكلون الطعام وتمشون في الأسواق، وإذا كان كذلك هل يمنع هذا أن يصطفي الله عز وجل رسلا كراما يهيئون لما هو أعلم به تعالى، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فقالوا ما يصلح منه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ثم مع ذلك يكون رسولا، ماذا تريدون؟ نريد ملكا الملائكة، أما بشر مثلنا فلا يصلح. وهذا من أفسد القياس، لأن البشر إذا بعثوا إلى البشر أمكن ماذا؟ أمكن الاقتداء. أما الملك فمن يستطيع أن يقتدي بملك يقول الله فيه، يقول الله في الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما يستطيع البشر أن يدركوا ما عند الملائكة من عبادة، لكن إذا بعث لهم نبي منهم يمشي في الأسواق ويأكل ويمرض كما يمرضون، وتتبين أحكام في مرضه وأحكام في حربه وأحكام في سلمه وأحكام في وفاته، اتضح للناس موارد الحق من الباطل. أما لو كان ملكا لما أمكنهم أن يقتدوا، فهذا بسبب قياسهم الفاسد، ردوا أن يكون في البشر رسلا. ثم إنهم ردوا القياس الصحيح، وهذا أمر ملازم، من فسد ذوقه فرد القياس الصحيح فإنه لا بد أن يكون مقررا للقياس الفاسد، لأن القلب لا بد أن يشغل، فإذا لم يشغل بالحق فلا بد أن يشتغل بالباطل، وإذا فسد ذوق الإنسان وفهمه بحيث رأى الحق باطلا فلا بد أن يرى الباطل حقا. والجامع للمسألتين كما قال رحمه الله عدم فهم الجامع والفهم، لا بد أن يكون عند الإنسان فهم للأمور التي تجمع بين المسألتين والأمور التي تفرق بين المسألتين. ولهذا إذا قاس إنسان قياسا باطلا قيل هذا قياس مع الفارق، إذا كان في فارق ما يصلح القياس، لأنك قست شيئا على غيره لا يصلح أن يقاس عليه، ولا بد أن تقيس شيئا على غيره مما يصلح أن يقاس عليه. أما إذا قست شيئا على غيره لا يصلح أن يقاس عليه فهذا قياس فاسد. فالحاصل أنهم لجهلهم وجاهليتهم لا يعرفون القياس الصحيح بل يردونه وفي الوقت نفسه يقرون القياس الفاسد. نعم. الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو في الصالحين أصل الغلو هو مجاوزة في الحد، فإذا صار فيه مجاوزة للحد في أمر ما حصل الغلو. والغلو تارة يكون في الحب وتارة في البغض، فنهينا عن الغلو بتاتا. لكن غالبا ما يكون الداء الوبيل في الغلو في المحبة، بحيث يغلو الشخص في آخر غلوا قبيحا فيعظمه ويبدأ يمجده ويبدأ يكسبه صفات ويضع عليه هالة لا تليق. ولهذا نهينا عن المبالغة في المدائح، حتى المدح إذا بالغ الإنسان فيه فإنه آثم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم مداحين فحثوا في وجوههم التراب، حديث صحيح. لأن المدح يوصل في بعض الأحيان إلى شيء من الغلو ويوصل إلى الشطف والفتنة بمن مدح. ولهذا مدح رجل آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ويلك قطعت عنق صاحبك، ثم أمره صلوات الله وسلامه عليه أن يقول أحسب كذا ولا أزكي على الله أحد، أنا أحسبه من الصالحين من أهل العلم من أهل البصيرة من الحريصين على الخير من المبغضين للشر، ولا تزكيه على الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى هو الأعلم بعباده، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وبحمده. فالحاصل أن الغلو هو السبب في وقوع الشرك، كما تقدم حين غلا قوم نوح في صالحين عندهم ووضعوا لهم نصبا يعني تماثيل يتذكرون بها أولئك الصالحين، فجاء الجيل الذين من بعدهم فعبدوهم من دون الله تعالى عبادة. ولهذا نهينا عن الغلو. ومن الغلو الذي وقع وذكره الله تعالى غلو النصارى في المسيح، لهذا قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم إلى آخر الآية. فالحاصل أنهم يغلون ويبالغون ويتجاوزون في من يعظمون، وهذه من خصال أهل الباطل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغلو فيه في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام لما قال له قوم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. ما هي منزلته؟ عبد الله ورسوله. فإذا غلي فيه ارتفع عن نطاق العبودية وصاروا يقول إنه يعلم الغيب وإنه يكشف الضر وإنه يسمعك من بعد وهكذا، فتصرف له العبادة ويقع الشرك الذي بعث صلى الله عليه وسلم لتهديمه وتدميره بدعوى أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. أصل الحب لله وأصل الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوجد مسلم ولو كان قاطع طريق إلا وهما في قلبه، لابد. ما يمكن أن يوجد أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكون منتميا للإسلام حقا ويقول والله أنا ما أحب الرسول، استحيل، هذا استحالة تامة، هذا محال. كما بين أهل العلم يستحيل أن يوجد أحد ليس في قلبه أصل حب الله. نعم يضعف لأن الإيمان يزيد وينقص، نعم، لكن أن لا يوجد هذا محال. فقولهم إنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فإن سنفعل ونفعل كذا وكذا من تعظيمه وتوقير، ومن ما يحدث الآن مما يسمونه الآن الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام ودعاواهم الباطلة في تمرير هذه البدعة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يفعلها أحب الناس وأصدق الناس اتباعا له وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خير الأمة. وانقرض جيل الصحابة كلهم ولا يوجد فيهم أحد مطلقا أقام هذا الاحتفال. أليس يمر عليهم الثاني عشر من ربيع الأول؟ على القول، هذا على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد الثاني عشر من ربيع الأول، هذا على القول. إن هناك من يقول أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع الأول. ما الذي ثبت؟ أنه مات صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول، فيحتفلون في يوم وفاته عليه الصلاة والسلام. من الأمور المفروغ منها أنه مات صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول. نعم هناك من قال إنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، فعلى القول بأنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول. ما الذي حدث في هذا اليوم؟ حدثت ولادته وحدثت وفاته. فالحاصل أن هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم هم يفعلون كذا وكذا مما لم ينزل الله به سلطانا، يجرونه من خلال دعوة أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وكأن غيرهم لا يحبه، فغلوا فيه صلى الله عليه وسلم وقالوا فيه الأقوال العظيمة من علمه الغيب وأنه هو الذي يكشف الضر ونحو ذلك من المدائح العظيمة الفظيعة التي يقولها المتصوفة ونحوهم، ثم يقولون نحن نحب رسول الله وحدكم والأمة ما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه والمهاجرون والأنصار ما يحبونه صلى الله عليه وسلم، ألم يتعاملوا معه معاملة المحب؟ فلماذا جاوزتم طريقه؟ هذا هو الغلو، الغلو والزيادة والمجاورة. نعم. الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله. نعم، لما كانوا جاهليين انقلبت عندهم كما قلنا الموازين، فكل ما تقدم مبني على قاعدة مغلوطة مقلوبة عندهم وهي النفي والإثبات. النفي لما ينبغي أن يثبت والإثبات لما ينبغي أن ينفى. فالهوى يجب أن يتجنبه الإنسان، الذي يحدث أنهم يتبعونه، والذي جاءت به الرسل يجب أن يلزمه الإنسان، الذي يحدث أنهم ينفونه ويردونه. فأمورهم مقلوبة، أمورهم مقلوبة، وكل ما تقدم مبني على فوضى النفي والإثبات عندهم. والمثال الجليل لهذا هو التوحيد. فالرسل صلى الله عليه وسلم جاءوا بالتوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى، فرد المشركون هذا التوحيد العظيم وأبدلوه بالشرك. فالرسل جاءت لتنفي الشرك ولتثبت التوحيد، فعكسوا المسألة فأثبتوا الشرك ونفوا التوحيد. نعم. الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم. نعم، هذه بعض الأحيان يقول نحن لم نتبع، أنا ما نفهم، ما استطعنا نفهم، ما ندري ماذا تقول الرسل، نعرف هذا الكلام. كما قال الله عز وجل كما سيأتي أن قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما ما نفهم، ما ندري هذا الذي تقوله. فيعتذرون يقول لا نتبعك لأننا لا نفهم هذا الذي تقول ولا ندري. نعم. كقوله قلوبنا غلف. نعم، غلف يعني عليها غلاف، مغلفة من هذا، فلا يصل إليها الحق، ما يصل إليها الحق، ما يصل إليها الذي تقول هذا، نحن ما نفهم. نعم. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. نعم. فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. نعم، الذي وقع وحدث هو أن الله تبارك وتعالى طمس على بصائرهم وختم على قلوبهم، هذا هو الذي حدث، لأنهم بادروا إلى رد الحق وإقرار الباطل، فعاقبهم الله عز وجل بالطبع على قلوبهم بسبب كفرهم، كما قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذا الذي حدث، ليس دعواهم يعني في قولهم إن ما نفقه ولا نفهم، نقول طبع الله على كفر قلوبهم، وإلا فهذا النبي منكم ويتكلم بلغتكم وتفهمون وتعرفون، فما الذي جعلكم بعيدين عنه؟ هو أن الله طبع على تلك القلوب فلا تنتفع وختم عليها. الشيء إذا ختم مثل القارورة، إذا ختمت لا يخرج منها شيء ولا يدخل فيها شيء، فقلوبهم قد ختم عليها فلا يدخل إليها حق، وذلك بسبب أنهم بادروا إلى التكذيب والكفر مباشرة، فطبع الله على تلك القلوب عقوبة لأهلها. نعم. السادسة عشرة اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر. اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعم، هذا في اليهود، اعتاضوا عن ذلك الحق العظيم الذي قرره أنبياؤهم، وكانت أنبياء بني إسرائيل فيهم كلما مات نبي جعل الله عز وجل بعده نبيا آخر يسوسونه، فتركوا هذا الخير وهذا الحق الذي بعث الله عز وجل به هؤلاء الأنبياء، وبما اعتاضوا بكتب الدجل والسحر، فبدل من أن يتبعوا ما جاء الله عز وجل لهم به من العلم والنعمة الذي به رفعتهم في الدنيا والآخرة، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واعتاضوا بكتب السحر، ولهذا يفشو فيهم السحر وينشرونه، وتركوا ما جاء الله عز وجل به من الحق. والسحر كفر مضاد لما عليه الأنبياء، هو في طريق، ودين الأنبياء في طريق، ولهذا قال تعالى عن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالسحر كفر. نعم. السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله: وما كفر سليمان. نعم، هذه من طرائقهم الخبيثة، أنهم يقولون: هذا الذي تنتقدون عليه هذا جاءت به الأنبياء، هذا ما عليه إبراهيم، هذا ما جاء به سليمان، حتى يظهروك كأنك تحارب أنبياء الله، مع أن هذا باطل، ليس من الأنبياء في قليل ولا كثير. ولهذا ذكر الآية: وما كفر سليمان، لأنهم يزعمون أن السحر هو من صنيع سليمان، وأن سليمان حاشاه عليه الصلاة والسلام كان من السحرة، فبرأه الله عز وجل ونزهه وقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. فالسحر من علوم الشياطين وليس من علوم الأنبياء، لكن من طريقة أهل الفجور أنهم ينسبون الباطل للأنبياء حتى يجروه في الناس، وحتى يظهروا من رد عليهم بأنه إنما يحارب منهج الأنبياء. نعم. وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. نعم، يزعمون أن إبراهيم على دينهم، فتزعم اليهود أنه يهودي، وتزعم النصارى أنه نصراني، مع أن إبراهيم قبل التوراة وقبل الإنجيل، قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا لكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. المقصود الإسلام من الإسلام العام، وهو لزوم التوحيد وترك الشرك. فقولكم إن إبراهيم عياذا بالله يهودي، مع أنه قبل أنبياء بني إسرائيل، وقول النصارى إنه نصراني مع أنه قبل عيسى، هذا من دلائل أنهم ينسبون ما هم عليه من الباطل إلى الأنبياء حتى يجروه كما قلنا في الناس، وحتى يظهروا المعارضة لهم بمعارضتهم. نعم. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. الانتساب تارة يكون سليما كما ينتسب الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنون إلى قيام الساعة، المؤمنون إيمان الحق لدين محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا انتساب صحيح. في بعض الحين يكون هناك انتساب باطل، وذلك يظهر على أهل التناقض، فينتسبون لنبي مع إظهار ترك اتباعه، يعني يتركون اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم جاء بالحنيفية، جاء بالتوحيد ومنع الشرك، فيقولون نحن على طريقة إبراهيم، ثم يظهرون الشرك، مع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبعد ما يكون عن الشرك وعن الوثنية. فهذا من تناقضهم، وهي من خصال أهل الجهل كثرة التناقض والاضطراب، تناقضهم في الانتساب، فينتسبون مثلا للأنبياء مع مخالفة ما عليه الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نعم. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يقدحون في الصالحين، الصالحون قد يكون لهم تلاميذ، قد يكون لهم أتباع، فربما بدر من بعض تلاميذهم أو بعض المنتسبين إليهم، ربما بدر منهم هفوة أو غلطة أو زلة، فيقولون الدليل على خبث مسلك فلان هذا العالم أو هذا الرجل الصالح أن من أتباعه من قال كذا أو فعل كذا. ولهذا لما قيلت هذه لنوح عليه الصلاة والسلام قال: وما علمي ما كان، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إيش حسابهم إلا على ربك لو تشكر. فكونه يقدح في شخص لأن هناك تلميذا أو أحدا من أتباعه فعل كذا وكذا، هذا من فعل أهل الجاهلية. هذا الشخص الذي قدح فيه لا ذنب له، لأن هذا الأمر الذي ذم به صدر من غيره، فكيف يذم بما صدر من غيره؟ هذا لا يفعله إلا جاهلي. ولهذا قدح اليهود والنصارى في النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث الآن. يحدث أن يقال في المسلمين من يفعل كذا وكذا وكذا، وهذا دليل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم باطل. سبحان الله، محمد قيم على أتباعه إلى قيام الساعة، آخذ بأيديهم، لا يفعل كذا ولا يظهر كذا. هذه الأمور تنسب إلى من فعلها، أما أن يذم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفعل اليهود، فما يفعل المجرمون من مجرمي الإعلام الغربي ونحوه، القدح في دين نبي الله صلى الله عليه وسلم لوجود تصرفات سيئة من بعض أتباعه، فهذا صنيع الجاهلي لا صنيع المريد الحق. نعم. العشرون، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. نعم، لعدم تفريقهم وقلة بصيرتهم لا يعرفون الشيء الذي يقع على يد الساحر. الساحر قد يقع على يده شيء إما من الحيل لأن يظهر أمورا هي في الحقيقة حيل وعبث للمتفرجين عليه، وإما من مساعدة الشياطين له. فالجاهلي يظن أن هذا الساحر من الصالحين لأنه وقع على يده شيء من العجائب والغرائب، فلا يعرف الفرق بين الصالح والساحر، ولهذا لا يعرف الفرق بين كرامات الصالحين وبين مخاريق السحرة. نعم. الحادية والعشرون، تعبدهم بالمكاء والتصدية. نعم، المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق، فكان المشركون يطوفون بالبيت فيصفقون ويصفرون. قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق. المكاء صفير والتصدية تصفيق، فيتعبدون بهذا. الآن المقامات، هناك مقامان، المقام الأول التصفيق والتصفير من حيث حكمهما مجردين، والثاني التعبد بالتصفيق والتصفير. أما التعبد بالتصفيق والتصفير فلا شك أنه صنيع المشركين وأنه صنيع أهل الجاهل. المقام الثاني، ما حكم التصفير والتصفيق؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن الله ذكره في مقام الذم، إذا جاءت النصوص به في التصفيق في موطن فإنها تجعله للنساء في موضوع الصلاة مثلا، فأمر الرجال إذا سهى الإمام أن يسبحوا، وأمرت النساء بالتصفيق يعني حتى لا يرتفع صوتها عند الرجال، لم يؤمر الرجال بالتصفيق. فالحاصل أن الصواب هو فتوى الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله تعالى عليه وفتوى اللجنة الدائمة أنه لا يصلح التصفيق ولا التصفير، فهو من شعارات المشركين. نعم. الثانية والعشرون، أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نعم، لأنهم جاهليون. الدين عادة عند أصحابه له موقع، له مكان. قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فالهزل والضحك واللعب لا يكون بالدين. لهذا قال بعض السلف ما لعبت بشيء فلا تلعب بدين. الإنسان يمكن أن يلعب بأمواله وإن كان محرما عليه أن يضيع المال، لكن لو لعب بأمواله ما الذي يحدث؟ يفتقر، لكن لا يكفر. أما إذا لعب بدينه فيمكن أن يكفر، يمكن أن يستهزئ ويستخف بالدين، يتخذه لهوا ولعبا. فاتخاذ الدين لهوا ولعبا فعل أهل الجاهلية ولا يليق بتاتا بالمسلم. نعم. الثالثة والعشرون، أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هكذا يفعلها الجاهلية، يغترون بالدنيا وغرتهم الحياة الدنيا. وقد نهى الله في مواطن من القرآن عن الاغترار بالدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الدنيا غرارة، تغر ما فيها من البهجة والمنظر وما فيها من الزينة فتغر كثيرا. فظنوا أن كثرة الأموال عندهم وكثرة الأولاد من الدليل على أن الله قد رضي عنهم، وصاروا يتفاخرون به، قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الدنيا تعطى لكل أحد. بعض من يحبه الله من الصالحين كعثمان بن عفان أعطي الدنيا، عبد الرحمن بن عوف أعطي الدنيا رضي الله عنهم، لكن انتفع كما في الحديث نعمة المال الصالح للعبد الصالح، انتفع بها الانتفاع الصحيح ووجهها لوجه السليم. وقد يعطي الله عز وجل الدنيا لأشر خلق وأخبث خلق، فتجد إنسانا من أطغى البشر ومن أفجرهم وأبعدهم عن الدين ملحد زنديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ومع ذلك تجده ثريا. لماذا؟ لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، نسأل الله الكريم. فالحاصل أنهم اغتروا بالدنيا وجعلوها رابطة بسبب جاهليتهم وجهلهم. نعم. الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية. نعم، يتركون الحق. لماذا؟ قال لأن هؤلاء العبيد بلال وعمار وفلان وصهيب سبقون إليه، إذن لن ندخل. لماذا؟ تكبرا وبطرا، ندخل في دين في هؤلاء لن ندخل. وأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأن كفار قريش قالوا أطرد عنا، أو بعض الكفار من العرب قالوا أطرد عنا هؤلاء الأعبد، لا نجلس نحن وهم في مجلس واحد عندك فنسمع منك، فإذا سمعنا منك وقمنا فادعهم إن شئت. فهم النبي صلى الله عليه وسلم لحبه بنشر الهداية في الناس، هم أن يفعل ذلك فنهاهم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ونهاه أن يستجيب لهؤلاء. فترك النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لهم، فيتركون الحق تكبرا، لأن الضعفاء من العبيد ونحوهم يقول وجدوا فيه، مع أنه وجد من الأشراف من آمن كأبي بكر من أشراف قريش رضي الله عنه وغيره، لكن الغالب على اتباع الأنبياء أنهم الضعفاء. نعم. الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا. السابقة في ترك الدخول بسبب وجود هؤلاء الضعفاء، هذه الخامسة والعشرون في التدليل على كونه باطلا، الدليل عنده أن الضعفاء سبقوا، فبين المسألتين فرق. المسألة الأولى فأنه يترك الدخول، لا يدخل في هذا الحق لأن الضعيف موجود. الثاني يقول: الدليل عندي على أنه باطل أن هؤلاء الضعفاء فيه، يعني فرع على المسألة الأولى مسألة ثانية. نعم. السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم، هذه من صنيع أهل الكتاب، يحرفون الكلمة عن موضع، فحرفوا الكتاب من بعد ما فهموه وعرفوه مع علمهم. هذا التحريف تارة يكون بإظهار شيء كأنه من كلام الله، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وتارة يحرفون في معانيه وهو الغالب وهو الكثير حتى تختفي الحقائق مع علمهم. نعم، فهذه من صفات أهل الجاهلية. نعم. السابعة والعشرون: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. السابقة يحرفون الكتاب نفسه، وغالب ما يحرفون معانيه، في هذه يكذبون على الله، فيكتبون الكتاب بأيديهم هم ثم ينسبونه إلى الله، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وكل هذا من التزوير وإضاعة الحق عن موارده. نعم. الثامنة والعشرون: أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم. أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. لا يعقلون عندك ولا لا يقبلون؟ لا يعقلون. يحتمل أن لا يعقلون، يحتمل أن لا يقبلون. طريقتهم أن يقولوا: نحن لن نؤمن إلا بالذي نعرف مع طائفتنا مع جماعتنا، أما ما جاءنا وإن كان من الأنبياء الذين يعرفون أنهم أنبياء فإنا لن نقبله. ولهذا قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. قال تعالى: ويكفرون بما وراءه. الذي أنزل عليهم من الحق أنزله الله، والذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من الله، قالوا: فلا نقبل إلا ما أنزل علينا. ويردون ما أنزله الله عز وجل من الحق، مع أن المستند الذي يبنى عليه اتباع ما عليه موسى وعيسى هو المستند الذي يبنى عليه اتباع ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبع موسى وعيسى عليهما صلاة الله وسلامه لأن الله أنزل عليهما الوحي، فإن محمدا أيضا قد أنزل الله عليه وحيا أكمل لذلك الوحي. قالوا لا، لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. وهذه مزية أيضا أهل الباطل من أهل الطوائف الضالة كالروافض والصوفية ونحوهم، لا يقبلون إلا ما أشربهم أهل الباطل ورؤوسهم وكبراء. فإذا أتاهم الحق في القرآن في السنة فإنهم لا يقبلون، إنما يقبلون من الحق ما عرفوا. في الليلة القادمة بعون الله، نسأل الله العون، سيبقى معنا نحو من 100 مسألة سنجمل الكلام فيها إن شاء الله المغرب والعشاء بعون الله. يسأل الأخ ما حكم فك السحر بالسحر؟ لا يجوز ولا يحل، لأنك إذا قلت إن السحر يفك بالسحر فإنك يلزمك أن تبقي سحرة مباشرة، هؤلاء السحرة لا بد أن يبقوا حتى يفكوا السحر. ولا شك أن الساحر لا يجوز أن يبقى على وجه الأرض، يجب قتله. هو الذي فعلته الصحابة رضي الله عنهم، وكتب عمر كما في البخاري أن يقتلوا كل ساحر وساحر، فالساحر يقتل. فإذا قلت إنه يجوز فك السحر بالسحر فكأنك تقول إنه سيبقى بعض السحرة حتى يفك السحر. ثم إن السحرة كذابون فجرة يعبثون بهؤلاء الذين يأتونهم والشيطان يقوده، فيعبثون بهم ويأخذون أموالهم ويضيعون أوقاتهم، وربما سافروا السفرات الطويلة يتلاعب بهم في السحر. فالأصل ضرب الساحر على رقبته بالسيف. فإذا تقرر هذا وهو الصحيح أن الساحر يقتل والصحيح أنه كافر، فكيف يقال أنه يبقى ساحر حتى يفك السحر بسحر؟ يذكر الأخ أن في أحد المقررات يوجد الديانات السماوية، ذكروا الحنيفية دين إبراهيم، اليهودية دين موسى، النصرانية دين عيسى، الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يصح أن دين موسى يهودية ودين عيسى والنصرانية؟ الذي ينبغي أن يعني ينبه الناس أن أصل ما نزل على عيسى وعلى موسى حق، وأن التحريف طرأ عليهما لاحقا. فالموجودون الآن من اليهود والنصارى أبعد ما يكونون عن الانتساب الصحيح إلى دين عيسى أو دين موسى، لأنه قد غير تغييرا عظيما. فكون عيسى عليه السلام وموسى عليهما السلام نزل عليهما الوحي لا شك، كون من اتبعهما في وقتهما ناج لا شك. ثم بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يجوز لأحد كائنا من كان أن يبقى على اتباع عيسى وموسى، لأنهما قد أمر أتباعهما باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد خالف الأنبياء قبله لأنهم أمروا باتباعه عليه الصلاة والسلام. يقول هل من السنة إذا سمعت رجلا يمدح شخصا أن أقول قطعت عنق صاحبك إذا كان فيه مبالغة وزيادة؟ نعم، بل ثبت أن المقداد رضي الله عنه لما أخذ رجل في مدح عثمان رضي الله عنه الحديث في صحيح مسلم نزل إلى الأرض وحثى في وجهه التراب، فسأله عثمان ما بالك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت المدحين فحثوا في وجوههم التراب. أما لو قال إن فلان رجل من أهل الخير نحسبه من أهل الديانة وأهل العلم والبصيرة، ما نقول لك قطعت عنق صاحبك، أنا ذكر شيئا يعرفه أو يظهر له، لكن لو أنه جاوز فإنه ينكر عليه. كيف الرد على من يظهر بعض الفتاوى عن الاختلاط وقيادة المرأة؟ الحمد لله رد أهل العلم قديما وحديثا، والذي يريد الحق والبصيرة المسألة بينة وواضحة، ومن يريد الهوى الهوى لا نهاية له. هذه الأمور فيها فتاوى من لا نكون عندهم في عشر المعشر، ابن باز بن عثيمين رحمه الله، وليس من مئات السنة، موجود رحمه الله، موجودة آثارهم، موجودة علومهم، مسألة هذه مبينة وفيها فتاوى واضحة. لكن كون بعض الناس يريد أنه يعني يخالف ما هو معروف، وليست المسألة مربوطة بابن باز وابن عثيمين، لا، مسألة معروفة عند أهل العلم في السابق، صراح الحديث، كتب الفقه، كتب العلم معروفة المسألة حتى من زمن الصحابة، والأدلة والأحاديث كثيرة. وبعضهم يقول ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير صحيح. أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو سلمة وبينه وبين النساء ستر مستور، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو اللي سيكون قلبه أنظف الكلام هذا لا شك أنه بحمد الله جلي واضح، لكن الحق له طريقه الذي يؤخذ. يقول: قال البعض من الكتاب المؤلفين بأننا نعيش في زمن الجاهلية التي هي أشد ما كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الكلام صحيحا؟ فهل هذا الكلام صحيح؟ إن كان صحيحا فكيف الخروج من هذه الجاهلية؟ الجاهلية العامة كما تقدم انتهت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لزم ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على الحق المبين وليس في جاهلية. أما من خرج عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر، إلى اليهودية، إلى الارتداد، لا شك أنه في الجاهلية. لكن أن يقال الناس في جاهلية عبارة غير لائقة، لأن الناس بحمد الله عندهم إسلام وعندهم دين، ولا تزال طائفة من الأمة بحمد الله مستمسكة بالحق حتى يأتي أمر الله، فلا يقال الناس في جاهلية. الجاهلية انتهت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن يقال هناك بلدان تغط في الجاهلية، نعم بلاد أوروبا كلها تعيش في الجاهلية قطعا، لأنها تعيش في الكفر. ويوجد مسلمون، نعم هؤلاء لا يقال إنهم في إنهم من أهل الجاهلية، لكن أن يقال إن الكفر جاهلية، نعم الكفر جاهلية وأشد. هل حديث إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم اضطراب على ظاهره؟ نعم. ما الذي يجعلنا نقول هذا ليس على ظاهره؟ والدليل على ذلك أن المقداد رضي الله عنه كما سمعت حتى التراب في وجه الذي مدح طبقه تطبيقه، لكن ليس أي مدح بما قلت. إذا سمعت إنسان يقول لأخي أنا أحسبه من الصالحين أو غيره، لا يقال يحتاج وجه التراب، لكن المدح المبالغ فيه. إذا ترك الصلاة واحدة في اليوم بدون عذر هل يكفر الإنسان؟ على خلاف من أهل العلم، منهم من يقول إن ترك واحدة حتى يخرج وقتها وإن كانت مجموعة إلى غيرها كالظهر، إذا ترك وقتها حتى خرج العصر فأذن المغرب، فمن أهل العلم من يقول إذا تركها غير سبب فإنه يكفر. ومنهم من يعني خلاف في موضوع الصلاة معروف. سأل عن الأنبياء وغيرها، هل تنصح بحفظ النظم في العقيدة كنونية والسفارينية ونحوها؟ نعم ننصح، لكن ننصح بالتدرج، لا تذهب مثلا للنونية تبلغ آلاف الأبيات وتحفظها وأنت لم تحفظ بعض المنظومات التي قبلها مما هي أيسر، فتدرج في العلم تدرجا. يقول: آية في سورة الفاتحة هي بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا لا ينطقها الإمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها كما ثبت عنه، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ما كانوا يجهرون بها، والصحيح أنها ليست من الفاتحة، الصحيح أنها آية مستقلة فصل بين السور، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك التسمية فقد ترك 14 آية، لأنها فصل بين السور. يعني إذا قرأت المزمل ثم انتهيت فقلت مباشرة: يا أيها المدثر، وقال تركت آية وهي بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها فصل بين السور وهي آية، فبسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة ما يقال إنها من الفاتحة. فأول الفاتحة هو الحمد لله رب العالمين كما في حديث أنس وغيره، ولا يتركها الناس، يعني يتركون آية لأنها يسمي الإمام، لكن المشروع له أن لا يجهر، هذا الصحيح. كيف الجمع بين النهي عن المدح والشاعر الذي يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم قلنا لك المدح إذا كان في موضعه بدون مبالغة بدون زيادة يعني لا ينكر على صاحبه إذا كان حقا، أما المبالغة فهي المنكر. أسأل عن تركيب الدشوش، أخواننا الفتاوى لا تفرق، حرام حرام منذ أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو باليوم مباح، أو الاختلاط كان حراما واليوم مباح، أو الحجاب كان يعني ستر الوجه واليوم كشف الوجه. ينبغي أن يعلم أن الفتوى التي تكون معززة بالدليل الشرعي لا يصح أن يعبث بها، إذا جاء استثناء فهو في حال الضرورة، كما تستثنى الميتة، إذا قلنا إن أكل الميتة محرم فإننا نقول إنه مباح إذا وجدت الضرورة. أما موضوع الدش ونحوه، فهذه الدشوش ما الذي صنعت بالناس؟ قد حذر أهل العلم منه، أخبروا أن هذه القنوات ستفتك بأخلاق وعقائد ناس كثير، ما العاقبة؟ العاقبة وخيمة، وجرت في الناس بلايا كبيرة، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أن الله سيبعده أن يدخل هذا البلاء على أهله حتى ينظروا إلى العورات ويسمعوا الفجور والكفر والشبه والأباطيل، فإن الله تعالى سائر عنه. يعني حين يسأل هذا السؤال من 15 سنة مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ثم يعاد الآن، أهل العلم كلامهم واحد لأنه مبني بحمد الله على أدلة واضحة. قول بعض من يعي ولا يفقه إن الناس الآن انفتح هذا الأمر عليهم، ما في مجال لأن تغلقه، وكيف تغلق آذان الناس وأسماعهم وأبصارهم؟ أنت مسؤول عن رعيتك في بيتك، مسؤول عنهم. فهؤلاء هم الذين إذا أدخلته عليهم أو من تحت ولايتك سيسألك الله عنه. أما كون كثير من الناس يفعلوا هذا، هذا ليس بيدك أنت منعه، لك أن تنصح، لك أن تنبه، لكن أن تقول ما دام الناس على هذا الحال كثير منهم، وليس كلهم لله الحمد والشكر، فليس هذا مبرر لأن يعب الجميع ويذهب الجميع في الإنصاف، بل بالعكس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج اضطربت الأمور، الذي يثبت له من الأجر كأجر الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكمل وأعظم الأعمال، حتى أنها أعظم من أجر الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مهاجر، حتى قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فينبغي أن يثبت الإنسان، ما يجلس كما قال حذيفة واحفظ هذا القول عنه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. ايش معنى هذا الكلام؟ الضلال البين الواضح أن تعرف أشياء كنت تنكرها، تقول هذا محرم ولا يليقكم صارت مباحة، وتنكر ما كنت تعرف أمور كانت واجبة وسليمة وصحيحة صارت الآن غير مناسبة. هذا عبث بدين الله عز وجل لا يجوز. من كيف يرد على من يرى الأخذ على ما زاد على القبضة في اللحية يستدل بفعل بعض الصحابة رضي الله عنه؟ والصحيح أن هذا من اجتهاد ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وأنه لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجدون حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، كون كث اللحية يدل على أنه لا يتعرض لها، والحديث الذي كان يأخذ من طولها وعرضها حديث ضعيف لا يفوت. فهذا كان من اجتهادهما رضي الله عنهما بعض الصحابة. ثم إن من العجائب أن يقال بالأخذ من القبضة، ما معنى الأخذ من القبضة؟ أن تؤخذ اللحية هكذا ويقص الأسفل، فهل وقفوا عند الأخذ من القبضة أم بدت حدودهم؟ بدأنا بقضية القبضة التي كان يفعلها أبو هريرة، ثم الآن ترى الواحد منهم عليه خط يسير يقول القبضة. أي قبضة؟ أي قبضة؟ كلام هذا غير صحيح. وعلى قول بأن قول لبعض أهل العلم هل التزمت ما فعل أبو هريرة؟ كان يأخذ رضي الله عنه القبضة، القبضة كبيرة مكثة اللحية، فلو قلت إني أخذت بقول على فرق ماذا فعلوا؟ في البداية أخذ ما زاد على القبضة، ثم صار يؤخذ من طولها وعرضها حتى صارت تبدو الآن يعني شعرات صغيرة هنا وهناك. فهذا يدلك على أن الإنسان ينبغي كما قلنا أن يثبت لا يتزعزع. ولو أن أحد من أهل العلم قال بالقبضة وكان هذا اجتهاد، كان هذه مسألة ويقول الصواب على خلافها، لكن المسألة زادت عن هذا كما هو الأحد. ما ننصح طالب علم مبتدئ في كتب العقيدة؟ مثل ما قلنا ينصح بالبدء بالمتون الميسرة والموجزة، ولا يدخل في المتون الطويلة إلا بالتدريج. يسأل عن خلاف حصل في قبيلتهم، يجتمعون في بيت الميت لأجل التعزية مدة 3 أيام، وآخرون ينهون وآخرون يرفعون أيديهم دعاء الميت ويكون جماعيا وكل يدعو في نفسه، وإذا جاء المعزي آخر يقول ادعو الميت. الأمر الثالث أن يقدمون الطعام للميت المعزي لمدة 3 أيام. التعزية الأصل أنها أمر مستحب، والتعزية ليست مربوطة بالبيت، فلو عزيته في المسجد أو في العمل أو في المقبرة يكفي. لكن ذكر أهل العلم مسألة، وهي هل يجتمع أهل الميت للعزاء في البيت بحيث أن الشخص الذي يعني يتوفى ويكون له مثلا 7 أولاد، أحدهم مثلا في الروضة والآخر في الدخل المخدوم وآخر في مثلا في العليا وآخر في منفوعة وآخر في السويدي وآخر في يعني مثلا في الجرادية، يقول هذا سيتعب الناس، معناه أن الناس يلفون على هذه البنوس جميعا وذلك يكلف الناس. فلو اجتمعوا في بيت أحدهم وصار واحد يأتي إليهم ويجدهم جميعا يكون أيسر وأسهل. فمن أهل العلم من قال إن هذا يصلح باعتبار أنه أيسر وأسهل للناس، ومنهم من قال إنه لا يصلح الاجتماع أصلا. لكن الأمور التي ذكرها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. المسألة 30، وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة مفرعة على المسألة التي قبلها. المسألة التي قبلها أنهم لا يقبلون من الحق، أنهم لا يقبلون إلا ما مع طائفتهم مما يرون أنه الحق. فرع عليها مسألة ثانية أنهم مع هذه الدعوة لا يعلمون بما تقول طائفتهم، فالذي تقول به الطائفة لا يلتزم. قال تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وجه كونهم لا ينتفعون ودعواهم بأنهم يعملون بالذي ينزل إليهم فقط من جهتين، بيان بطلانهم من جهتين: أنهم يقتلون الأنبياء، فالذي يقتل الأنبياء كيف يدعي أنه يؤمن بما أنزل عليهم؟ وقتل النبي من أعظم الجرائم. والوجه الثاني أنهم لم يعملوا بما أوصتهم به أنبياؤهم من اتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يصدق بوضوح في اليهود. نعم. الثلاثون وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع فارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. نعم، هذه من العجائب ومن عواقب الذنوب وعواقب الخروج عن نهج الله تعالى. الله تعالى أمر بالاجتماع، وأمر سبحانه وتبارك وتعالى باتباع ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم عملوا بضد هذا تماما، فلم يعملوا بوصية الله عز وجل من الاجتماع، بل صاروا متفرقين، ومع ذلك صار كل حزب بما لديهم فرحون. كل طائفة منهم فرحة بالذي عندها، ترى أنه هو الحق وما سواه هو الباطل، فتشعب الاضطراب وازداد، ازدادت الشقة. إذا أردت أن تدل هذا على ما عنده من الباطل، وإذا به في غاية الفرح به، يرى أنه هو الصواب وما خالفه هو الباطل. وذلك من آيات الله، العقوبة عقوبة ونتيجة مؤكدة لترك ما أمر الله به في كتابه. نعم. الحادية والثلاثون وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا الذين عادوا، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وعادوا وعادوا بفتح الدال، يعني عادوا من العيادة، يعني عيادة المريض. أما عادوا بالفتح فهي من المعاداة. أعد المسألة. وهي من الحادية والثلاثون وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام. هنا يتحدث عن أمر هو من آيات الله عز وجل في بيان اضطراب هؤلاء القوم، أنهم ينتسبون إلى الدين ومع ذلك يعادون هذا الدين الذي انتسبوا إليه. ودين الكفار الذين آذوهم وتسلطوا عليهم وساموهم سوء العذاب يحبون دين الكفار غاية المحبة، وهذا غاية ما يكون من انقلاب القلوب، نسأل الله العافية والسلام. مثال ذلك ما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح جميعا صلوات الله وسلامه عليهم بينهم أمر مشترك يدعون جميعا إليه، وهو نبذ الشرك وإفراد الله عز وجل بالعبادة. فاليهود عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه أتاهم بالذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، فلم يأتهم بشيء ضد لما جاء به موسى، بل موسى ومحمد وعيسى وإبراهيم وهود وصالح ونوح وجميع أنبياء الله صلى الله عليه وسلم في أمر التوحيد كلهم على كلمة واحدة. يقول المقيم رحمه الله تعالى: فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، يعني الرسل، دين الإله اختاره لعباده ولخلقه هو قيم الأديان، فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان. فالتوحيد الذي جاء به نوح هو الذي جاء به محمد، هو الذي جاء به موسى، هو الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا وجه هذه المسألة. فإنهم عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم بالذي أتى به موسى من إفراد الله بالعبادة وند الشرك، وفي الوقت نفسه والوا دين المشركين وأحبوه غاية المحبة وهم أعداؤهم، وذلك ظاهر في كونهم والوا دين فرعون الذي سامهم سوء العذاب يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم كما يأتي بالمثال. نعم. واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. هنا يتضح وجه كونهم أحبوا دين عدوهم. كتب السحر انتشرت في اليهود وعرفوا به وكانوا مشهورين فيه، فيقال اليهود السحر هذا دين من؟ دين فرعون، وهو الذي جعل عددا من السحرة ورأى أن يقابل بهم آيات الله التي أنزلها على موسى. فمن أين أتاكم السحر؟ من موسى؟ حاشا لله. من أين؟ من عدوكم فرعون. فهذا وجه كونهم والوا وأحبوا دين عدوهم في الوقت الذي تركوا دين نبيهم. نعم. الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذه من معالم أهل الأهواء عموما، سواء كانوا منتسبين إلى الإسلام أو من غير المسلمين، لا يقبلون من الحق إلا ما يشتهون، فإذا كان الحق مع عدوهم ومع من لا يهونه فإنهم يكفرون به، فيكفرون بالحق إذا كان مع من لا يهونه. وهذا طبع في بعض الحمقى والجهلة أنه يبغض الحق. لماذا يبغضه؟ لأن فلانا يقول به، وهذا من أشد ما يكون من الإغال في الجهل. فالحق حق سواء قال به عدوك أو قال به وليك، فكونك لا تقبل من الحق إلا ما تشتهي وترد الحق إذا قال به من تبغضه ولا تهواه، هذا غاية ما يكون في الجهل. ولهذا قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، عندهم علم بالكتاب، ومع ذلك فإنهم يردون الحق. فيرد اليهود ما مع النصارى من الحق، من مثل كون عيسى عليه السلام ليس كاذبا كما تزعم اليهود، بل هو نبي الله تبارك وتعالى وعبده ورسوله، وإن كانت النصارى غلت فيه. وترد النصارى ما مع اليهود من الحق لمجرد كونهم أعداء لهم. وإن كانوا في هذه الأزمنة الآن اختلف وضع اليهود والنصارى، حيث دخل اليهود في الدين النصراني في القرون الأخيرة وأفسدوه من الداخل، فصار النصارى خدما لليهود مع أنهم في الأصل أعداء، فدخل مجموعة من اليهود في الدين النصراني تقية وكذبة وأفسدوه من الداخل. لهذا تجد النصارى خدما لليهود في الأرض الآن، وتجد طوائف منهم يرون الحفاظ على من يسمونهم بشعب الله المختار ويدافعون عنهم هذا الدفاع المستمر، مع أنهم نصارى ويعتقدون أنهم صلبوا المسيح، حاشا لله من ذلك. مع ذلك والوهم هذه الموالاة. فالحاصل أنهم في التفاصيل بينهم بغضاء، وبينهم ما ذكر الله تبارك وتعالى من العداوة، لكن إذا كان الخصم واحدا وهو الإسلام اتفقوا عليه بعضهم أولياء بعض. نعم. الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم، كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الحج في أصله من دين إبراهيم بلا شك، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بوأ الله له البيت وبين له تبارك وتعالى من معالم الحج، فلا ريب أن الحج من دين إبراهيم، ومع ذلك ينكر اليهود الحج ولا يرون للكعبة مكانا ولا أنها هي القبلة، مع أنهم يقولون إن من دينهم اتباع إبراهيم. فإذا كان اتباع إبراهيم من دينهم، فلماذا رغبوا عن الحج الذي لا شك أنه من دين إبراهيم؟ ولهذا قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذا يدعيه كل أحد أنه هو الناجي، وأن ما عليه وأن الذي هو عليه هو الحق وما سواه باطل، هذا يشترك فيه جميع أهل الأهواء، سواء كانوا من المنتمين إلى القبلة كالروافض والخوارج والصوفية وغيرهم، كل يدعي أنه هو الناجي وأنه هو الذي على الصواب، ويدعي هذا أيضا من لا ينتسب إلى الإسلام كاليهود فيرون أنهم أبناء الله وأحباءه، وكذلك النصارى. فمن معالمهم أنهم يدعون أنهم هم الناجون لأنهم يزعمون أن ما هم عليه هو الحق، فأكذبهم الله فقال تعالى قل هاتوا برهانكم. هذه دعوة، أين الدليل عليها؟ أين البرهان؟ أين الدليل الذي يبين أنكم على الحق وأنكم ناجون؟ ثم بين تبارك وتعالى طريق النجاة، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. في هذه الآية العظيمة ذكر الله شرطين من شروط قبول العمل. الأول في قوله أسلم وجهه، يعني أخلص وجهه لله عز وجل، عبد الله عز وجل على وجه الإخلاص. وقوله وهو محسن يعني متبع لما أنزل الله تبارك وتعالى. ففي الآية ذكر شرطين من شروط قبول العمل، بلى من أسلم وجهه لله انقاذ لله عز وجل مخلصا، وهو محسن أي متبع لما أنزل الله تعالى. ولا شك أن هذا لا يكون إلا لمن اتبع نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات، لقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كشف العورات لا يفعله إلا المخذول الذي انتكست فطرته وساء فهمه وذوقه، فإن الله تعالى جعل ستر العورة أمرا فطريا في الإنسان، يبغض الإنسان أن تبدو عورته، فأهل الجاهلية لا يكترثون بالعورات، وهم في أمر كشف العورات على نوعين. النوع الأول منهم من يتعبد بكشف العورات، يعني يتقرب إلى الله بكشف عورته، نعوذ بالله من هذا الحال، وهم من مثل كفار قريش وجاهلي العرب، حيث كانوا يطوفون بالبيت عراه، فكان مما فرضته قريش على العرب إذا أتوا يقول إما أن يكون ثوبك، إما أن يكون ثوبك جديدا، وإما أن يكون أحد الحمص يعني منهم يعيرك ثوبا تطوف به، أما أن تطوف بثيابك التي عصيت الله عز وجل بها فلا. فإذا أردت الطواف حتى المرأة عياذا بالله، فإذا أردت الطواف بالبيت فإنك تبدي جميع عورتك عياذا بالله. فبين تعالى أن هذا من الخبث الذي ابتكروه وابتدعوه، ليس عليه أي دليل وليس لهم عند عليه برهان. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباءنا، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يدعون أن الله تعالى أمر بهذه البلية بهذه الفاحشة وهي أن تكشف العورات. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فهذا الصنيع منهم صنيع يتعبدون لله به، يقولون لا يطوف بالبيت أحد عصى الله في ثيابه إلا إذا كان منهم، فيفرضونه على القادم الآفاقي القادم من غير أهل مكة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة التي حج بالناس فيها أبو بكر أنه أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصاح بأربع كلمات، من ضمنها أن لا يطوف بالبيت عريان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العادة الجاهلية. فالتعبد بالعورات موجود، وهل هو موجود؟ نعم موجود للأسف الشديد في عدد من الصوفية يتعبدون لله تعالى بكشف العورات، ولهذا تجد في تراجم عدد منهم من يسمى العريان عياذا بالله، يمشي هكذا بلا حياة ولا خجل من الله تعالى، ويزعم أن له مع الله حالا، فتبدو عورته أمام الناس بلا حياء ولا ذوق. هؤلاء يتعبدون إلى الله بمثل هذه الفحشة. النوع الثاني لا يتعبدون بكشف العورات عبادة، ولكنهم لا يكترثون بها كما هو حاصل في الهمج وأشباه البهائم الموجودين الآن، مما لا يكترث بالعورات، ولهذا لا يرون بأسا ولا حرجا بأن تبدو عوراتهم حتى عوراتهم المغلقة. ولهذا عياذا بالله نسأل الله السلام والعافية يكثر هذا فيهم في الغرب وفي غيره، لا يكترثون بمثل هذا، وهذا يدل على الجاهلية، يدل على الجاهلية الحقيقية، أن الإنسان ينزل إلى هذا الدرك السحيق ويخرج عن فطرته التي فطر الله عز وجل عليها عباده بستر العورة. ستر العورة أمر فطري يستوي فيه الجميع، لكن إذا أفسدت الفطر انتكست هذا الانتكاس. نعم. السادسة والثلاثون التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. نعم، مما يتقربون إلى الله عز وجل به وهو مما يبعدهم عن الله تعالى التعبد بترك الأمور المباحة كأكل الطيبات، فيتركون أكل الطيبات بزعمهم أنهم زاهدون في الدنيا. فهذا مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، سواء في أكل الطيبات أو في زواج النساء أو في ترك ما أحل الله عز وجل، يتعبدون بتركه كأنه شيء محرم. الترك الذي يتقرب إلى الله عز وجل به هو في التوسع الشديد الذي يكون في الإسراف ونحوه ويكون في المحرم، هي التي يتعبد إلى الله عز وجل بتركه. أما أن يتعبد إلى الله بترك ما أباح من الطيبات كأن يتعبد إلى الله بترك الفاكهة أو بترك اللحم، لماذا لا تأكل اللحم وأنت قادر؟ يقول أنا أتقرب إلى الله بتركه، هذا لا يزيدك من الله إلا بعدا، فلا يتقرب إلى الله بمثل هذا، وإنما يترك ما حرم سبحانه وتعالى. فهذا موجود لدى طوائف من النصارى ولدى أيضا الوثنيين في الشرق، ويوجد أيضا لدى طوائف من الصوفية. نعم. السابعة والثلاثون التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. نعم، أولا قال الله تعالى، أولا بين رحمه الله تعالى أصل المسألة وهي اتخاذ الأحبار والرهبان من دون الله. تقدم أن الأحبار هم علماؤهم والرهبان هم عبادهم، فاتخذوهم أربابا من دون الله. ما معنى اتخاذهم أربابا من دون الله؟ من أهل العلم من قال اتخاذهم أربابا كان بالسجود لهم، وكان هذا موجودا فيهم ولا يزال يسجدون لمن يعظمونه صلى الله عليه وسلم، مع أن السجود خالص حق الله تعالى. ومن أهل العلم من قال إن اتخاذهم أربابا من دون الله يكون بطاعتهم في ترك الحرام، في ترك المباح تحريما أو فعل المحرم استحلالا، فإذا حرموا عليهم مباحا حرموا، وإذا أباحوا لهم محرما فعله، فهذا من اتخاذهم أربابا، لأن الذي يحلل ويحرم هو الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فاتخاذ من يشرع يعني يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله هذا من اتخاذه عياذا بالله اتخاذه ربا، سماه الله عز وجل شركا، فهذا مما يوجد في أهل الضلال وهو كثير. فتجد أهل الضلال من طوائف الروافض مثلا ومن طوائف الصوفية تجدهم يطيعون سادتهم وكبراءهم وأئمتهم ومعظمين طاعة عمياء، طاعة عمياء بدون أن يطلبوا دليلا، بدون أن يكونوا على بصيرة، وإنما إذا قال لهم شيخهم ومن يعظمونه أو من يسمونه بالسيد قال لهم كلمة قضوا على إثره، فهم على آثارهم يهرعون، هذا من اتخاذهم أربابا. نعم. الثامنة والثلاثون ما ذكر الآية نعم. المراد بهذا ما ذكره الله تعالى في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جعلوا هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بالذي ذكرناه. نعم. الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أولا يبين معنى الإلحاد. معنى الإلحاد هو الميل، أصل الإلحاد هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدا في القبر لأنه يميل عن سمت القبر. وهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه سبحانه وتعالى هي صفات الكمال، قال الله تعالى فيها ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، فالله وصف بنفسه بأكمل الصفات، والرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأكمل الصفات. فالواجب على من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يثبت لله أسماءه وصفاته على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، وأن لا يتعرض لها بتاتا بأي نوع من أنواع الطعن فيها أو الإلحاد. الإلحاد على صور كثيرة ذكرها العلم تبلغ 5 صور، من ضمنها وهو من أشهرها أن تنفي ما أثبت الله، يثبت الله عز وجل نفسه صفة فتنفيها، هذا من الإلحاد، لأن يعني الإلحاد معناه كما قلنا الميل. فالواجب إذا أثبت الله الطريق المستقيم أن تثبت ما أثبت الله وأن تنفي ما نفى الله، أما الإلحاد فمعناه أن تعاكس وتميل عن هذا الطريق، فإذا أثبت الله شيئا نفيته، هذا لا شك أنه إلحاد، إلحاد يعني ميل عن المنهج السوي في هذه الأسماء والصفات. وعكسه أن تثبت ما نفى الله، فالله نفى عن نفسه المماثلة. فمن جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين فقد أثبت ما نفى الله، فمن نفى ما أثبت الله أو أثبت ما نفى الله ففعله إلحاد في هذه الصفات. وذكر الآية ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، يتبين وجه هذا بذكر سبب نزول الآية. الآية نزلت في قرشيين ومعهما ثقفي، أو ثقفيين ومعهما قرشي، كان في المسجد فقال أحدهم للآخرين أتظنون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال أحدهم إن رفعنا أصواتنا سمعنا، وإن خفتنا أصواتنا لم يسمعنا. فقال الثالث إنه إن كان يسمع إذا رفعتم فإنه يسمع إذا خفضتم أصواتكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه نزلت في هذين، في هؤلاء القرشيين ومعهما ختنهما ثقفي، أو ثقفيان وختنهما قرشي، يقول كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، عنهم أناس ما عنهم فقه ولا فهم. فأنزل الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فسمعهم سامع وعالم السر سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي يسمع الهمس ويعلم ما في دواخل القلوب. فأنزل الله هذه الآية، وهذا يدل على النموذج الذي ذكره من الإلحاد في الصفات. إن بعضهم متوقف يقول لا يسمع، وبعضهم يقول إن خفتنا أصواتنا لا يسمع، فهذا من الإلحاد في الصفات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء، ويسمع تبارك وتعالى كل شيء ويبصر كل شيء، فلا يقول هذا في صفات الله إلا من ألحد فيها. نعم. التاسعة والثلاثون، الإلحاد في الأسماء، كقوله وهم يكفرون بالرحمن، أي أسماء الله. تقدم معنى الإلحاد، فالإلحاد سواء كان في الأسماء أو في الصفات فإنه من سنن أهل الجاهلية. قد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أمر بتركهم وتوعدهم تبارك وتعالى بأنهم سيجزون ما كانوا يعملون. فالإلحاد في الأسماء مثل ما فعل كفار قريش حين أنكروا اسما من أسماء الله عز وجل وهو اسم الرحمن. وكفار قريش في الجملة يثبتون الأسماء والصفات، في الجملة يثبتون الأسماء والصفات، لأن من أقر بالربوبية لا يصعب عليه أن يقر بالأسماء والصفات، وهم قد كانوا مقرين بالربوبية بلا شك، إنما كانوا يجحدون الإلهية والعبادة إفراد الله بها سبحانه وتعالى. فألحدوا في الأسماء، والإلحاد في الأسماء يكون مثل ما تقدم بإنكار ما أثبت الله، أو أن يثبت لله عز وجل ما تنزه عنه، فكان مما أنكروه اسم الرحمن سبحانه وتعالى كما قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلحه مع كفار قريش قال لعلي رضي الله عنه في قضية الصلح اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو لا تكتب الرحمن، اكتب باسمك اللهم. لماذا؟ لأنهم ينكرون الرحمن، قال فإنا لا نعرف الرحمن، وكانوا يجحدون هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى مع عظم جلالة قدر هذا الاسم، فإنه يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا اسم الرحمن أوسع من اسم الرحيم، فإن الرحمن على وزن الفعلان، الرحيم على وزن الفعيل، وصيغة الفعلان أوسع من صيغة الفعيل، فجحدوا اسم الرحمن تبارك وتعالى فمثل له بها. ولهذا يقول أهل العلم إن الذين ينكرون الأسماء والصفات من المنتسبين إلى القبلة ليس لهم سلف من الصحابة ولا من التابعين، فمن سلفهم؟ سلفهم كفار قريش، لأن الذين أنكروا أسماء الله وصفاته ليس لهم دليل. وإذا قيل من سلفكم فإنهم لا يستطيعون أن يسندوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، ولا عن أصحابه ولا عن التابعين، لأنهم النصوص عنهم جلية وكثيرة في إثبات الأسماء والصفات. فيقال من سلفكم؟ إلى من ترجعون؟ لا يجدون مرجعا عياذا بالله إلا إلى كفار قريش، فإن كفار قريش كانوا ينكرون اسم الرحمن. نعم. الأربعون التعطيل كقول آل فرعون. مراده بالتعطيل هنا نفي وجود الخالق عياذا بالله كما قال عدو الله فرعون وما رب العالمين، كأن ما يدري كأن ما يعلم، فجحد وجود الرب وزعم أنه هو الرب سبحان الله عما يصفون، فقال عياذا بالله قال أنا ربكم الأعلى. وهذا منه من عدو الله إنما هو كلام في الظاهر فقط، أما في الباطن فهو مقر بلا شك أن له ربا. ولهذا قال الله عز وجل عن موسى لما خاطب فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنت تعلم في قرارة نفسك هذا لا شك فيه ولكنك تدعي هذا دعوة. ولهذا ذكر الله عز وجل أن آل فرعون مع آيات الله عز وجل إنما يجحدونها في الظاهر، فقال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها يعني في الظاهر، وهم في باطنهم مستيقنون عندهم يقين تام، فكونهم يجحدون هم أو الملاحدة إنما هو جحد في الظاهر. ولهذا لما أغرق الله فرعون ترك هذه الدعوة الباطلة وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا أمر فطر عليه الجميع. فالحاصل أن من صفات أهل الجاهلية التعطيل، ولهذا يقال كل من عطل وجحد وجود الله فهو جاهلي شيوعيا كان أو من آل فرعون أو من أي أمة كان. نعم. الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه سبحانه. نعم. الثانية والأربعون. نعم. زيادة كالولد والحاجة. نسبة النقائص كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعضه، هذا مما تظهر به أهل الجاهلية، ينسبون النقص لله سبحانه وتعالى مثل الولد. الرب تبارك وتعالى لا يمكن أن يتخذ ولدا لأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، فكيف يكون لله عز وجل ولد؟ ولهذا قال تبارك وتعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالجميع عبيد لله، والولد لا شك أنه قريب من أبيه، فهل يقال إن لله عز وجل سميا وشبيها أو من يماثله سبحانه وتعالى حتى يكون له ولدا؟ معاذ الله من ذلك. فنسبوا لله عز وجل هذه النقائص كالولد، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد، وتنزه عن هذا سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، قال لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يعني عظم هذه المسألة أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذه، أمر عظيم جدا أن ينسب لله هذا، لأن هذا غاية ما يكون في النقص. وإذا أردت أن تعرف كيف هو نقص فانظر إلى الأب مع ابنه ولله ما في الأب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأولاد إنهم مبخلة مجبنة مجهبة. مبخلة يعني يحملون الأب على أن يبخل ويبدأ يفكر حتى يكون الأولاد لا يصيبهم شيء. مجبنة يجعلون الأب ربما يجبن ويخاف مثلا من القتال في سبيل الله نحو، يخاف أن يقتل ثم يبقى هؤلاء أيتاما. مجهلة يعني ربما حصل من الوالد مع ابنه نوع من الجهالة، فتجد الحليم الحي إذا جاء مع ابنه ظهر منه أنواع من اللعب والضحك ونحوه مما لا يمكن أن يفعله أمام الناس. فلهذا جاء في الحديث إنكم تجبنون وتبخلون وتجهلون، فكيف يوصف الله عز وجل سبحانه وتعالى بأن له ولدا؟ لا شك أن هذا من أعظم ما يكون في النقص، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا الحاجة والتعب، زعموا أن الله لما زعمته، الزعم الأول زعمه اليهود، زعمته اليهود في عزير، وزعمه النصارى في المسيح، قالوا إنهما ابن، كل واحد منهم قال، قالت اليهود عزير ابن الله والنصارى تقول إن المسيح ابن الله عياذا بالله من قبله. ومما نسبته اليهود الله عز وجل التعب، زعموا أن الله تعالى عياذا بالله بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مس الله عز وجل لغوب، ما مسه تعب سبحانه وتعالى، حاشاه تبارك وتعالى من ذلك. فالحاصل أنهم ينسبون هذا لله تعالى مع تنزيههم لمن يعظمونهم كالرهبان عن بعض، مثل الولد يرون أن الرهبان لا ينبغي أن يتزوجوا ولا ينبغي أن يكون لهم أولاد في الوقت الذي ينسبون الولد لله تعالى. نعم. الثانية والأربعون، الشرك في الملك في قول المجوس. نعم، المجوس قبحهم الله من الجاهليين بلا شك، يزعمون أن الرب سبحانه وتعالى له شريك، أن الله تعالى خلق النور وهناك خالق آخر خلق الظلمة، نسأل الله العافية. ولهذا قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فخالق الظلمات وخالق النور هو الله وحده لا شريك له. فقول المجوس هذا قول لا شك أنه من قول الجاهلية، فالله تعالى هو خالق الخير وخالق الشر وهو خالق الظلمة وخالق النور، فهذه المقولة من مقولة الجاهليين، وهم تحديدا المجوس فيها. نعم. الثالثة والأربعون، جحود القدر. نعم. والرابعة والأربعون، الاحتجاج على الله به. والخامسة والأربعون، معارضة شرع الله بقدره. نعم، هذه ثلاث مسائل تتعلق بالقدر يفعلها الجاهلية. المسألة الأولى جحود القدر، فيجحدون أمر القدر بالكلية وأن الله قدر الأشياء. ممن جحده القدرية الأوائل من المنتسبين للقبلة كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي ونحوهم من القدرية الغلاة، وجحده من جحده أيضا من الفلاسفة وغيرهم، فهذه من مزايا أهل الجاهلية جحود قدر الله. ولا شك أن الله تعالى قد قدر كل شيء، فما من تحريكة ولا تسكينة ولا قليل ولا كثير إلا والله عز وجل قد قدره، فمن جحد القدر فإنما هو جاهلي، قد صنع صنيع أهل الجاهلية. الخصلة الثانية الاحتجاج على الرب تعالى بالقدر، لا يعني إثبات العبد لكون الله عز وجل هو المقدر للأشياء أنه لا مسؤولية له وأنه خلو من أي فعل يفعله. فإذا أثبت القدر لله عز وجل فليعلم أن الله تعالى أعطاه مشيئة وأعطاه قدرة بها يزاول الأفعال، فليس له أن يقول إن هذا الأمر قد قدره علي سبحانه وتعالى كالزنا أو القتل، كأن يقتل أحدا ثم يقول هو مقدر، أنا ما لي حيلة، قد قدر الله علي هذا. وقال: تقام عليك حدود الله تبارك وتعالى ولا تفر من الحدود به. ولهذا رفع إلى عمر رضي الله عنه رجل سرق فقال: يا أمير المؤمنين لا تقطع يدي، أنا سرقت لأن الله تعالى قد قدر علي أن أسرق. فقال: وأنا أقطع يدك، إن الله قد قدر أن تقطع يدك. فالاحتجاج بالقدر ليفر من أعماله ومن تصرفاته ليس له ذلك لا شك، فمن قتل نعم لا شك أنه لا يمكن أن يقتل جبرا على الله، لكن هو له مشيئة وله قدرة زاول بها الفعل، ولهذا يعاقب في الدنيا بالقتل ويعاقب في الآخرة أيضا، يعاقب في القتل بالنار كما ذكر الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يحتجون على الله بالقدر، ويريد واحد منهم أن يخلو وأن يزيل عن نفسه المسؤولية والعهدة من أفعاله وتصرفاته، بمعنى أنه يريد أن يقول إذا وقع منه زنا أو سرقة أو قتل يقول هذا أمر قد قدره الله عليه. هل يرضى أن يقال هذا فيه؟ لو أنه قتل ابنه أو سرق ماله فقيل هذا قدره الله عز وجل على القاتل، أنت لا تطالب بحقك لأنه قدر، هل يرضى؟ لا يرضى، دل على أنه كذاب حين يحتج بالقدر ليخلي نفسه من المسؤول. نعم. السادسة والأربعون، الخامسة والأربعون، في معارضة الشرع بالقدر، هذه من جهة أخرى. وكان يقول الأمور إذا كانت مقدرة فلماذا يأمر الله العباد وينهى، فيجعل فيه معارضة بين الشرع وبين القدر، يعني يريد أن يضرب الشرع بالقدر، كأنه يقول إذا لماذا يشرع الله هذه ما دام قد قدرها. فكل هذه خصال من خصال أهل الجاهلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. فالذي يخوض في القدر على هذا النحو هم الأشرار، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم على أكمل ما يكون في أمر القدر، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي نعمله الآن من الأعمال هل هو شيء جفت به الأقلام ومضت به المقادير أو شيء مستأنف؟ فأخبرهم أنها مما جفت به الأقلام، كتب يعني وانتهى. فقال سراقة وغيره وعمر كذلك: فيما العمل؟ إذن لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فأهل السعادة يوفقون للأعمال الصالحة، الصلاة، الزكاة، البر، تقوى الله، إلى أين توصل؟ إلى الجنة بإذن الله تعالى. العقوق، أذية المسلمين، قطع الطريق، الزنا، الفواحش، شرب الخمور، قتل الناس، هل يمكن أن يوصل هذا إلى الجنة؟ لا يوصل الجنة، هذا طريق إلى النار. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال ما قال، قال فأما، قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا معنى قوله ييسرون لعمل أهل السعادة. فتجد السعيد موفق الصلاة، موفق لطاعة الله، فيثبت على هذا إلى أن يلقى الله تعالى فيدخله ربه تعالى بفضله ورحمته الجنة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، تجدهم فجرة فاسدين مفسدين خبثة، ضرر على الناس، أذية لعباد الله، يتأذى منهم القريب والبعيد، ففي الصلاة لا صلاة، وفي بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم لا يكترثون بمثل هذا، وفي الشر والأذية لمن حولهم من والديهم أقاربهم جيرانهم على أسوأ ما يكون. إلى أين يوصلكم هذا؟ هل يوصلكم هذا إلى الجنة؟ لا. ولهذا قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فتجد أن أصحاب النار يكونون على عمل أهل النار عياذا بالله، وأهل الجنة يكونون على عمل أهل الجنة، نسأل الله الكريم. نعم. السادسة والأربعون مسبة الدهر كقولهم وما يهلكون إلا الدهر. نعم. من الأمور المشهورة ويتكثر جدا في الشعر، في شعر الشعراء، مسبة الدهر، ويتكثر أيضا في كلام الناس عياذا بالله في ألفاظ قبيحة. إذا أصاب الواحد منهم أمر يعني يضيق صدره، كأن تخسر تجارته، أو لا يوفق ولا ينجح في دراسته، أو يصاب مثلا بحادث السيارة، تجد أنه عياذا بالله يلتفت بسب الليل والنهار ولعن الساعة التي وقع فيها ولعن كذا ولعن كذا، ويقول هذا من سوء الدهر ومن سوء وشؤم الأيام ونحو ذلك. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية. وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذه الساعة التي قدر على العبد فيها مثلا حادث سيارة، أو قدر أن يتوفى له ولد، من الذي أوقع هذا فيه؟ الله سبحانه وتعالى. فالدهر الذي هو الليل والنهار لا يصنع شيئا، يعني ليس الليل هو الذي كتب عليك هذا الحادث، أو كتب عليك أن تخسر تجارته، الذي كتبه هو الله. فيعود السب عياذا بالله في الليل والنهار يعود إلى الله، لأن السب في هذه الحالة في واقع الأمر لليل ونهار هما ظرف يقع فيهما الأشياء، لا شأن لليل ولا للنهار فيما يقع فيهما، إنما قدر الله عز وجل فيهما ما قدر، فيعود السب عياذا بالله والشتم إلى الله. لهذا قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، فسب الدهر من القبائح، ويكثر جدا في كلام الشعراء وفي كلام بعض الجهال الذين يلعنون الساعة التي عرفوا فيها فلانا والساعة التي وقع فيها، ويلعنون الأيام التي صار فيها، ويعيدون الأمور كل هذا بشتم الدهر بسبب نكد الأيام ونحو الألفاظ القبيحة التي تنم عن جهل عظيم. هذه الأمور يقدرها الله، والمؤمن عليه أن يرضى ويسلم. والليل والنهار والصيف والشتاء والساعات ليس لها مطلقا أي تأثير في القدر، إنما هي ظروف، يعني مثل أواني تقع فيها هذه الأقدار، والذي قدرها هو الله تعالى. نعم. السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم. هذا من خصال أهل الجاهلية، أنهم يضيفون النعمة إلى غير الله، تارة قد يضيفونها إلى أنفسهم، فيقول واحد منهم إذا ربحت تجارته هذا حذقي فهمي معرفتي، أنا أعرف التجارة ولست مثل غيري من الذين لا يفهمون ولا يعرفون أصول التجارة. أو الطالب يقول هذا كد الليالي وتعب الأيام وسهر الأيام والجد والمثابرة أنا وصلت إلى هذه النتيجة. هذه النعمة من الله تبارك وتعالى بتوفيقه وحده لا شريك له، فأنت بهذا تنسبها إلى غير الله تعالى، تارة ينسبها إلى نفسه وتارة ينسبها إلى غيره، كأن يقول إذا نجا من حادث السيارة مثلا وكان في سيارة يقودها سائق يقول والله هذا السائق فكنا من حادث، هذا السائق عمله يعني قيادته جيدة وممتازة، لولا وقع منه الحادث، لو وقع عليه الحادث لولا حفظه ومهارته وفهمه وفهمه ودرايته لحصل الحادث. فينسب النعمة هذه التي هي محض توفيق الله تعالى إلى الله وحده إلى غير الله تعالى، فهذه من خصال أهل الجهرية ويجب أن يتنزه أهل الإسلام عنها. قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فسرت النعمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرون، وفسرت بما هو أعم من النعم المذكورة في سورة النحل، يعني سورة النحل تسمى سورة النعم، ذكر الله فيها جملة كثيرة من النعم، فسواء فسر بهذا أو هذا يجب أن تنسب النعم إلى الله وحده لا شريك. نعم. الثامنة والأربعون الكفر بآيات الله. نعم، هذا كثير لا شك، يردون وحي الله عز وجل، الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى وأنزل به آياته، أنزل ما أنزل منها على موسى على عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم، في من خصال أهل الجاهلية الكفر بهذه الآيات، وهو موجود في المتأخرين كثيرا، يكفرون بالقرآن ويكفرون بوحي الله. نعم. التاسعة والأربعون جحد بعضها. نعم، صنف آخر منهم لا يرد جميع الآيات ولكن يرد بعضها، فلا يرد الوحي كله ولكن يرد بعضا منه، وهو ما لا يلائم هواه، وهؤلاء في حكم الذين جحدوا الوحي كله، لأن رد شيء من القرآن كرد القرآن كله، فمن رد من أحكام القرآن حكما قال أنا لا أقبل ما ذكر الله تبارك وتعالى في حد الزنا، فكأنه رد جميع الأحكام وجميع ما ذكر الله من الفاتحة إلى النص، فإذا جحد بعضا منه، ولهذا قال ابن مسعود من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله، الواجب أن يؤمن العبد بالقرآن كله ولا يتشهى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما تدخل في بعضه وتترك بعضا منه. نعم. الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. قيل إن هذه الآية نزلت في أحد أحبار اليهود لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في التوراة، فغضب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا في التوراة، فقال ما أنزل الله على بشر من شيء أصلا، ما أنزل على لا على موسى ولا على غيره، وهذا غاية التناقض، يعني إذا جحد ما عليه ما أنزل الله عز وجل على موسى فمعنى ذلك أنه قد كفر بموسى، وهم كذلك لا شك، ولهذا جاء أن اليهود بعد أن قال هذه المقالة أقصوه وأبعدوه عن رياسته الدينية. فالقول بأن الله ما أنزل على بشر من شيء سواء قالته اليهود أو قاله كفار قريش أو قاله البراهمة سفهاء الهند وغيرهم الذين يجحدون أن الله تعالى أنزل شيئا على البشر، هؤلاء لا شك أنهم من الجهلة بالغي الجهل. نعم. الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. نعم، أيضا هذا مما افتراه الوليد بن المغيرة، لأن قال إن هذا القرآن إنما هو قول لمحمد صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الله، إن هذا يعني ما هذا إلا قول البشر، فنسبة القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من مقولات أهل الجهل. نعم. الثانية والخمسون القدح في حكمة الله تعالى. أشك أن الله عز وجل ذو حكمة بالغة، وأنه يضع الأمور في مواضعها ويوقع الأشياء في مواقعها سبحانه وتعالى، حكمة بالغة، فتجد الجاهل يقدح في حكمة الله، يقول انظر إلى هذا فلان غني مع أنه ما يستحق الغنى، كأنه يقول إن إغناء الله له في غير محله عياذا بالله، وهذا القدح في حكمة الله كثير جدا في الناس، تارة بلسان الحال وتارة بلسان المقال، فإذا وقع للواحد منهم شيء مما قدره الله تعالى تجد أنه متملل وكأنه يقول ويلوم الله عياذا بالله من ذلك، لماذا توقع علي هذا؟ أنا لا أستحق أن يقع علي هذا، نسأل الله العافية والسلام. ومن أخبث الكلمات ما يشيع عند بعض العامة إذا قيل مثلا فلان أصيب بمرض ودخل المستشفى أو توفي أو تلفت تجارته وكان رجلا فاضلا، يقولون عياذا بالله، نسأل الله العافية، والله ما يستحق، أعوذ بالله، يعني كأن الله أوقع هذا خطأ، كأن ما قدره الله غير صواب غير صحيح، نعوذ بالله إن قالت السوء. فهذا مما يجب أن يتقي العبد ربه فيه، من أخبث ما يكون في القدح في حكمة الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. رأيت الحكمة؟ هذه الحكمة التي لا يعرفها الجاهل. الله تعالى قد يبتلي الفاضل الخير الصالح، كما أنه عز وجل جعل أشد الناس بلاء أحب الناس إليه وهم الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء. فالبلاء يقدره الله تعالى لحكمة، وله سبحانه وتعالى فيه أبلغ الحكم، فلا يجوز القدح في حكمة لا في ما شرع سبحانه وتعالى. كأن يقال: لماذا يشرع الله عز وجل على النساء الحجاب؟ لماذا يشرع الله الصوم؟ ولا في تقديره، لا يقدح لا في الشرع في حكمة الله، لا في شرعه ولا في قدره. كأن يقال: لماذا يقدر الله عز وجل على فلان هذا الرجل الطيب والصدقات، لماذا يقدر عليه مرض السرطان؟ سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. نعم، بعض الناس لا يرد ما جاءت به الرسل مباشرة، ولكن يلجأ إلى طريقة يظن أنه يخدع الله والله عز وجل خادعه، فيعمل الحيلة في إسقاط الحكم الشرعي، حيلة ظاهرة أو باطنة، يحاول أن يتحايل على الحكم الشرعي ليدفع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومكروا ومكر الله، هم يمكرون لكن رب العالمين يمكر بهم ويأتيهم من حيث لم يحتسبوا. فهذه من خصال أهل الجاهلية، هي خصلة دالة على مبلغ الجهل، لأن الله مطلع عليهم حين يقومون بهذه الحيل، فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه، ولهذا يأتيهم من حيث لم يحتسبوا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، بل يقول: وأملي لهم إن كيدي متين. يفتح لهم الله عز وجل أنواعا مما يزيدهم إغراء ثم يأخذهم على حين غرة. فالله تعالى لا يخادع، والذي يخادع الله عز وجل إنما يخدع نفسه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن ذلك ما قال الله عن اليهود: طائفة من أهل الكتاب، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، يعني أظهروا لأهل المدينة أنكم آمنتم، وقولوا: نعم، هذا الرجل محمد بن عبد الله صادق، هو الذي في كتبنا. ثم إذا جاء آخر النهار قلوا: لا والله، اتضح لنا أنه ليس هو، بعد أن دققنا في كتبنا وإذا به غيره، حتى يحدث نوع من الصدوف الشديد، يقال: هؤلاء ظنوا أنه هو رسول الله لكن اتضح لهم في آخر الأمر أنه ليس كذلك. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، على سبيل الحيلة. نعم. الرابعة والخمسون: الإقرار بالحق يتوصل به إلى دفعه، كما قال في الآية. هذه من طرائقهم، بعض الأحيان يظهرون أنهم قد أقروا بالحق، لا رضوخا للحق وإذعانا له، ولكن حتى ينكفئوا عليه وينقلبوا، كما قال تعالى في الآية: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يعني أظهروا الآن الإقرار به، لكن عودوا مرة أخرى فأكفروا لتتوصلوا إلى دفع الحق. نعم. الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه البلية من بلايا الناس الكثيرة، تجد الواحد يتعصب لشخص، يقول: هذا هو إمامي، أقول بقوله، وهو يعلم أنه لا عصمة لهذا الشخص ولا لغيره، العصمة للرسل صلى الله عليه وسلم فيما بلغ، فيقول: أنا سأتبع هذا الشخص فيما أفتى به وأنطلق خلفه، ما قال إنه حق فأنا أقول إنه حق، وما رده فأنا أقول إنه باطل. ولهذا يوجد أيضا تحزب، تارة لمذهب، تارة لطائفة، تارة لجماعة. الإشكال في هذا أنهم إذا أخطأوا أخطأوا جميعا، والغلط والباطل لا يقرون به. لماذا؟ لأنهم يجامل بعضهم بعضا، وليس هناك أحد يمكن أن يصيب في المسائل كلها بأن يقال هذا لا يغلط، مستحيل، لا بد أن يقع عنده ما يقع من الخطأ، من السهو، قد يغفل عن دليل معين أو يفهمه فهما غير دقيق، أو يكون الدليل الذي احتج به منسوخا أو غير أو ضعيفا. فالتعصب الأعمى هذا للمذاهب أو للأشخاص بحيث يكون على ما هم عليه مطلقا، لا شك أن الأئمة نهوا عنه، وقد ثبت عن الأئمة رحمهم الله أئمة المذاهب أنهم نهوا أصحابهم عن اتباع هذا الأعمى. فقال أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية، وخذ من حيث أخذوا، يعني خذ من الدليل، لا تقلد دينك. لأن جاء عن بعض السلف: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. وأنا مع فلان هذا على أي حال كان، فهذا التعصب هو من خصال أهل الجاهلية. نعم. السادسة والخمسون: تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نعم، اتباع الإسلام هو محض التوحيد والإيمان والنجاة، فمن خصال أهل الجاهلية أن يقلبوا الأمور فيجعل الإيمان هو الكفر والتوحيد هو الشرك، ولهذا سموا الإسلام الذي هو دين التوحيد سموه شركا، وهذا من قلبهم للحقائق ومن إزالتهم للأمور عن مواقعها الصحيحة. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وهذا يكثر كثيرا من أعداء الله من اليهود والنصارى وأهل المذاهب الباطلة، ويتسلط على الإسلام وأهله بوصمه بما ليس فيه. نعم. السابعة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه. ما في ولي الألسنة، ولي الألسنة بالكتاب من نعم مع بعض قال البعض مسألة بعدها إيه ما قال إن المسألتان السابعة والثامنة والخمسون معا فرقها يعني طيب نشرحها مفرقة. تكون المسألة السابعة والخمسون هي تحريف الكلمة عن مواضعه. الكلام واضح ظاهر ينزله الله عز وجل جليا بينا، ولهذا سمى الله القرآن بالشفاء والنور والهدى والفرقان لوضوحه، فيأتي إلى هذا اللفظ الواضح الجلي البين فيغيره عن معناه الواضح، ويسمي هذا التحريف باسم، ولا يقول أنا أحرف لكن يقول مثلا أنا أؤول، فيسمي تحريفه تأويلا مع أنه عين التحريف. فهذا الفعل من فعل أهل الجاهلية أنهم يحرفون الكلم، لأن الكلام إذا غير عن معناه السليم الواضح تغير الحال، بهذا الأسلوب قد تقلب الحق باطلا وتقلب الباطل حقا، تقلب الحرام حلالا والحلال حراما، يعني إذا غير اللفظ وعبث بالمعنى صار اللفظ في هذه الحالة دالا بزعم هذا على غير المسألة التي جاء بها، كأن يؤتى بلفظ ليدل على التحريم فيحرفه المحرف حتى يدل على الإباحة، فهذا معنى تحريفهم الكلم عن مواضعه. نعم. الثامنة والخمسون: لي الألسنة بالكتاب. نعم، يلون الألسنة بالكتاب، يقول تعالى: لتحسبوه من الكتاب، يظهرون أن هذا الذي يتكلمون به أنه من عند الله عز وجل وليس هو من عند الله، وإنما يلون ألسنتهم به كأنهم يذكرون كلام الله تعالى وكأنه من كلام الله في كتابه وما هو من الكتاب. نعم. التاسعة والخمسون: تلقيب أهل الهدى بالصباة والحشوية. تلقيب أهل الهدى، تلقيب أهل الهدى بالصباة والحشوية. الصباة عندك أو الصابئة؟ الصباة محتملة. الصباه قيل صباه يعني الذين صبأوا يعني تركوا دينهم، أو الصابئة، الصابئة قد تطلق عليهم وقد تطلق على طائفة تدعى الصابئة، من طرائقهم أن ينفروا عن أهل الحق، وهذا كثير جدا، فيقولون في أهل السنة مثلا إنهم أهل الحشو، يعني ما عندهم إلا كلام فارغ، إنهم من حشو الناس ليسوا من زبد الناس وممن يستحق، وإنما حشو ليسوا شيئا، أو أن يلقبوا أهل الحق بألقاب تنفر منهم كما هو حاصل الآن، يلقبون بألفاظ هم منها بعيدون، كانوا يلقبوهم بالمتشددين والمتنطعين والمغالين. ما الذي عندك أنت يا صاحب التوسط في زعمك؟ الذي عنده أن التوسط وأن الصواب أن ينفلت الزمام فيختلط الحابل بالنابل، يختلط الرجال بالنساء، وتقع الفوضى ولا تكون هناك أي حواجز، وتسقط كثير من المحرمات كالربا والأمور التي بيّن الله عز وجل تحريمها، وتسقط كثير من الواجبات مما هو واجب محتم ظاهر. يقول هذا هو التوسل. أما من لم يكن على هذا الحال فهو المتشدد المتنطع، فيصفون ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشدد، فيقول المؤمن نحن على ما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن سميتموه ما سميتم تسمونه تشددا تنطعا، تسموننا صابئة، تسموننا حشوية، تسموننا غثرا نابثة، مجموعة من الألقاب، من الألقاب، حتى إن بعض السابقين صنف فيما سمي به أهل السنة من أنواع الألقاب الفاسدة. فالرافضة تسميهم بالناصبة، والقدرية تسميهم بالمجبرة، والخوارج تسميهم بالأسماء التي تدل على أنهم عياذا بالله كفرة ونحو ذلك. المؤمن ثابت. وقد كان هذا يقع حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا متفقون على النبي صلى الله عليه وسلم ألقابا لا تخفى من كونه ساحرا كاذبا شاعرا، وإنما يعلمه بشر وما جاء به أساطير الأولين. فهذه سنة في الرسل وفي أتباعهم أنهم سيتسلط عليهم أعداء الرسل بأنواع من الألقاب والأسماء المنفرة لهم، فعليهم أن يثبتوا وأن لا يتضعضعوا. نعم. الستون افتراء الكذب على الله. نعم. الحادية والستون التكذيب بالحق. نعم، هاتان خصلتان فيه. الأولى أنهم يفترون على الله الكذب، فيزعمون أن الله تعالى شرع كذا أو أن الله قال كذا، فهذا من خصالهم الفاجرة أن يفتروا على الله الكذب. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. هذا من أعظم الظلم، أن يفترى على الله الكذب. في الوقت نفسه يكذبون بالحق، الحق الذي قاله الله وجاء به الله عز وجل يكذبون به، فجمعوا الشرين. كذبوا الذي جاء، افتروا على الله عز وجل الكذب وقالوا إن الله قال والله لم يقل، وكذبوا ما قال الله وأنزل في كتابه، فكذبوا الحق وافتروا على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. نعم، هذه طريقة العاجل. إذا غلب بالحجة ولم يستطع أن يرد على أهل الحق وانكشف باطله وفضح، ذهب إلى الملوك وإلى الحكام يجرئهم على أهل الحق، يقول لهم هؤلاء يريدون ملككم، هؤلاء يريدون أن يبثوا الشر، هؤلاء يريدون أن يوقعوا الفساد. هذه سيرة العاجز. لما لم يتمكنوا من إثبات باطلهم وغلبهم الحق، لأن من طبيعة الحق أنه غالب، قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فتجد صاحب الباطل حائرا منقطعا لا يحير جوابه، فيفزع إلى الحكام ويبدأ يتهم أهل الحق بأنهم يريدون الإخلال بالأمن، وأنهم إنما يريدون زعزعة الملك، وأنهم يريدون أن يفسدوا على السلطان الشعب، ويريدون أن يحدثوا الفتنة والشغب. لماذا فزعوا إلى السلاطين؟ لأنهم عجزوا عن الجواب. فهذه من خصال أهل الباطل، كما قال تعالى عن قوم فرعون أنهم قالوا لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. سبحان الله، موسى يفسد لأنهم غلبوا، ما لهم حيلة، لم يستطيعوا أن يردوا عليه، والآيات التي قالوا إنها سحر وجمعوا السحرة ليبطلوها آمن السحرة فغلبوا، كما قال تعالى فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ما الحيلة؟ أن يثيروا الحكام على أهل الحق. نعم. الثالثة والستون رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. نعم، من صفاتهم أنهم يرمون أهل الحق بالفساد في الأرض. أين ذلك؟ في الآية أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، فيقول إن هؤلاء يريدون الفساد، ولا شك أنهم يريدون الصلاح. ومن خصال أهل الحق الظاهرة الناصعة أنهم أصلا لا يشتهون الملك، ولا يفرحون بالإمارة ولا يتمنون أن يكونوا ملوكا لعظم وخطورة هذه المناصب. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يتمنين أقوام أنهم معلقون بالثريا يتجلجلون فيها وأنهم لن يلوا عملا. سيندم ناس كثير على هذه الولايات لأن أمرها شديد للغاية، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة إلا يتابه يوم القيامة مغلولا. أمر ليس لعب، فكه عدله أو أوبقه جوره، إما أن يكون عادلا فيفكه العدل أو أن يهلكه الجور. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، هي لذيذة وجيدة في أوائلها لكن سيئة في أواخرها. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيف، فلا تأمرن على اثنين، لا تكن أمير حتى على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وهذا يدل على خطورة الأمر، ولهذا أهل الحق لا يشتهون الملك ولا يحبون الملك، وإذا أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر، فإنما يريدون النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وليس من قصدهم أن يفسدوا في الأرض، إنما المفسد في الأرض الذي يغير ما جاءت به الرسل، كما قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني الله عز وجل أصلح الأرض بالرسل، فمن أفسد فيها بعد الرسل فقد أفسد ما أصلحته الرسل. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فمن صفاتهم أنهم يصفون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر المحب للخير أن ينتشر المسلمين أنه يريد الإفساد في الأرض، كما قال تعالى في الآية عنهم: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. وهذه أيضا قالها فرعون عدو الله لموسى، قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فسادا. يعني من خصال أهل الجاهلية أن يصموا أهل الحق بأنهم يريدون الفساد. نعم. الرابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك. نعم، يقولون إنه يريد أن يفسد ويخل بدينك، أنت صاحب دين وأنت لك منهج، وهذا يريد أن يشوش على دينك، كما قال تعالى عنهم: أتذروا موسى وقومه، وقال تعالى عنهم: ويذرك وآلهتك، يعني يذرك يا فرعون يتركك ويترك معبودك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. ذكر أن من خصالهم أيضا ما يتعلق بانتقاصهم دين الملك، ويدرك وآلهتك، انتقاص دين الملك وآلهتك، أنه يريد أن يشوش عليك دينك، هذه أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم يصمون أهل الحق بمثل هذا. نعم. وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم. نعم، من صفات من يريدون أن يأتوا بدين غير الدين الموجود، وإنما يريدون أن يأتوا بدين يحدثونه، كما قال تعالى عن فرعون أنه قال إني أخاف أن يبدل دينكم، يقصد موسى على موسى الصلاة والسلام. نعم. الخامسة والستون رميهم إياهم بالتقاط آلهة الملك كما في الآية. قريب من السابق أنهم يرمونهم بالتقاط الآلهة يعني المعبودات. نعم. وقيل إن لفرعون يعني معبودات كأنه يرى أنه هو الأعلى، وهذه المعبودات الآلهة تعبد ليتقرب إليه عياذا بالله، لأنه يزعم أنه ربه الأعلى وأنه هو نفسه كان يعبد الأول. نعم. السادسة والستون رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم تقدم. السابعة والستون رميهم إياهم بالتقاط الملك كقولهم ويذرك وآلهتك. نعم، بعض الأحيان يقولون هو ينتقص هذا الأمر المعروف النهي عن المنكر، ينتقصك أنت أيها الملك، أنت أيها الحاكم، وأنه حين أمر بمعروف أو نهى عن منكر إنما كان يقصدك أنت، وأنه حين نهى عن كذا وكذا إنما كان يلمح إليك أنت. يفسدون بين الحاكم والمحكوم، وهذا من فعل الوشاة والنمامين الذين لا يتقون الله ولا يخافون. نعم. الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق. دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. نعم، هم يزعمون أنهم يعملون بما عندهم كقولهم نؤمن بما أنزل علينا، زعمهم أنهم إنما يؤمنون بما جاءتهم بهم رسلهم، مع أن الواقع أنهم يتركون، واقعهم أنهم يتركونه مع دعواهم أنهم يعملون به. نعم. التاسعة والستون الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. نعم، هذا من فعلهم أنهم يزيدون في العبادة. يوم عاشوراء يوم من الأيام التي نجى الله عز وجل فيها موسى وقومه وأهلك الله فيها فرعون وقومه، المشروع للمسلمين فيها ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شرع للأمة صيامه، وقال لليهود لما صاموه قال نحن أحق بموسى منكم. من قال إن اليهود أولى بموسى أو أن النصارى أولى بعيسى؟ لا والله، المؤمنون أولى بجميع الأنبياء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى، وهكذا يقال النصارى. أنتم تتحرقون الآن في زعمكم أنكم تحبون عيسى، والله إن أهل الإسلام أولى بعيسى، لأنكم خالفتم ما أمركم به عيسى كما خالفت اليهود ما أمرتم به أنبياؤهم، وأهل الإسلام بطاعتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم قد أطاعوا جميع الأنبياء. فلهذا قال الله تبارك وتعالى مبينا حقيقة الأولى بإبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، هم أولى الناس بإبراهيم، وهكذا بموسى وعيسى وغيره. هذا المشروع، ولا يجوز الإنسان أن يزيد في العبادة وأن يخرجها ويبالغ ويتعبد بما لم يشرعه الله. الذي يحدث في يوم عاشوراء بدعتان، البدعة الأولى بدعة الرافضة، حيث يظهرون الحزن ويضربون أنفسهم ضربا شديدا ويعودون على هذا حتى أطفالهم الصغار، وينشئون للأسف الشديد على هذا حتى بعض المساكين من الذين أسلموا حديثا يعلمونهم كيف الواحد منهم يضرب نفسه في جبهته وفي وجهه، ويشوهون الإسلام غاية التشويه قاتلهم. لماذا؟ قالوا لأن الحسين رضي الله عنه قتل في هذا اليوم. هل يشرع إظهار الحزن والأسى والعويل يوم عاشوراء؟ لا. لماذا يفعلونه؟ يتعبدون في زعمهم. عاكسهم الناصبة، الناصبة يزعمون أن المشروع في يوم عاشوراء إظهار الفرح والبهجة والسرور، ولهذا يلبسون أحسن الثياب ويتطيبون ويقيمون الموائد ويشترون الحلوى يظهرون البهجة كأنه يوم عيد. فهذا منهم بدعة، وذاك من الرافضة بدعة أيضا، وكل هذا من الزيادة في العبادة بما لم يشرعه الله تعالى. نعم. السبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. نعم، من خصال أهل الجاهلية عكس السابقة إذا كانوا يزيدون في العبادة زيادة غير مشروعة فمن خصالهم أنهم ينقصون من العبادة المشروعة، مثل ما كانوا يفعلون في الحج، فكانوا لا يقفون بعرفة، يقولون نحن الحمص أهل الحرم لا نخرج من حرم الله. عرفات كما هو معلوم خارج حدود الحرم، منى ومزدلفة داخل حدود الحرم، وعرفات خارج الحرم، فقالوا نحن لا نخرج من الحرم. ماذا فعلوا؟ نقصوا من العبادة. والذي لا يقف بعرفات لا حج له، قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. نعم. الحادية والسبعون تركهم الواجب ورعاء. نعم، الواجب مثلا عليهم أن يستروا عوراتهم، فيطوفون كما تقدم بالبيت عراة عياذا بالله. لماذا؟ قالوا لأن عصينا الله في هذه الثياب، فلا نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها. تركوا الواجب وهو ستر العورة بزعمهم أنهم يتورعون لأنهم عصوا الله في تلك الثياب، فمن خصالهم الذميمة أنهم لا يعرفون موارد الورع، ما الذي يتورع عنه الإنسان وما الذي يلتزمه الإنسان، هذه لا يعرفونها لأنهم أهل جاهلية. نعم. الثانية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. نعم، الله تعالى قال فابتغوا عند الله الرزق، الرزق المباح ينبغي أن يسلك العبد مسالكه حتى يرفع احتياجه واحتياج من تحت يده عن الناس، فيتعبدون إلى الله بترك الطيبات من الرزق، إما بترك طلب الرزق أصلا أو بترك الطيبات التي أحلها الله عز وجل. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فيحرمونها، وهذه من خصال أهل الجاهلية أن يحرموا الطيب، مع أنك وهذه من عجائبهم تجدهم في الخبائث من أسرع ما يكون، فيأكلون مثلا الميتات فيتركون الطيبات في زعمهم أنهم يتعبدون بذلك، وفي الوقت نفسه لا يتورعون عن أكل الميتات. هذا كما قلنا عدة مرات أن الإنسان إذا كان من أهل الجاهلية تنقلب عنده المفاهيم، يكون الحق باطلا والباطل حقا، يكون عنده ما ينبغي أن يفعل يترك وما ينبغي أن يترك يفعل، وهكذا. نعم. الثالثة والسبعون تعبدهم بترك زينة الله. بترك الزينة كأن يتركوا الزينة في اللباس، فيظهر الواحد منهم على حال رثة ودنسة ولا يظهر نظافة. لماذا تفعل هذا؟ قال أنا أتعبد إلى الله. تتعبد إلى الله بماذا؟ تتعبد إلى الله بالدنس وبالقدر. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقف عليه رجل من أصحابه وكان على هيئة الرثة، فقال له ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال عندك؟ قال من كل المال، من الفقر، من الغنم، الإبل. قال فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كون الإنسان يعطيه الله عز وجل ويهبه من واسع فضله ما يستطيع أن يتزين به من اللباس ونحوه، ثم يأبى إلا الدنس والقدارة، لا شك أن هذا ليس من سبيل المؤمن. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من أنزه الناس، من أحسنهم صلى الله عليه وسلم هيئة، وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه حبب إلي من دينك حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وكان عليه الصلاة والسلام يتطيب كثيرا، وكان يتطيب بأطيب الطيب صلوات الله وسلامه عليه. فالتقرب إلى الله بالدنس وبالقدر هذا ليس من سبيل أهل الإسلام، وإنما هو من سبيل أهل الجاهلية. نعم. الرابعة والسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. هذه تجدها قاعدة عامة في أهل الضلال عموما، فيدعون الناس، يبذلون أوقات ويسافرون ويجمعون الناس ويتحدثون معهم، لكن على أي حال؟ على حال من الضلال. فتجد رافضيا يسمع له الألوف يدعوهم إلى سب الصحابة رضي الله عنهم، سب الصحابة وعنهم بغير علم، أو رجل من جهلة المتصوفة يدعو إلى الشرك وإلى تعظيم القبور وإلى غيره بغير علم، وهؤلاء قد ظلموا أنفسهم ظلما عظيما، لأنهم قد ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من دعا على غير علم كان ما يفسد أكثر من يصلح. لا يتصور أحد أن أمر الدعوة إلى الله مثل ما يقول بعض الناس. أمور الدين سهلة واضحة. نعم من حيث العمل والذي يجب عليك قد تكون واضحة كيف تصلي كيف تصوم، لكن أن تتصدر للفتوى وتتصدر بتوجيه الناس هذا الأمر ليس لعبا ليس عبثا، لأنك إذا تكلمت على غير بصيرة عياذا بالله أفسدت أكثر مما تصلح. ولهذا يجب أن يمنع الجاهل من أن يدعو الناس وأن يفتيهم، لأنه يضلهم إضلالا عظيما وهو من خصال أهل الجاهلية. تجد واحد يتصدر ثم يذكر أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ويعبث في الآيات القرآنية ويقول أحكاما على غير الصواب، فيضل بكلامه كثير من الناس، وذلك أنه من الجهلة الذين لا ينبغي أن يصغى لهم. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم كما هم فضلوا وأضلوا، ضلوا هم وأضلوا غيرهم. فهذه من خصال أهل الجاهلية أنهم يستسهلون أمر دعوة الناس على غير علم وعلى غير بصيرة. الآن هذا الموضوع الذي تتحدث فيه هل درسته؟ هل عرفته؟ هل أخذته عن أحد من أهل العلم؟ أبدا. يدخل هكذا يخطب خطبة ويتكلم بكلمة سواء في مسجد أو في محفل ومجمع ويتحدث بكل سهولة. فالواجب أن يتق الله عز وجل وأن يعلم أن الأمر عظيم، وأن الداعي كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن صدق في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه لا يجوز أن يدعو إلا على بصيرة وعلى علم وعلى رسل وهداية. نعم. الخامسة والسبعون: دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. هذا نموذج آخر وحصلة أخرى، يدعون غيرهم إلى الكفر الصريح مع علمهم، وهذا كما قلنا في شياطين اليهود وأمثالهم، يدعون الناس إلى الكفر مثلا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم أنه صادق صلوات الله وسلامه عليه، فيدعون الناس إلى ترك اتباعه ويضللون الناس عنه مع أنهم يعلمون ويعرفون أن ما جاء به هو الحق. هذا نموذج، وإلا النماذج غيرها كثير. نعم. الثالثة والسبعون: المكر الكبار كفعل قوم نوح. نعم. من صفات أهل الجاهلية المكر والخديعة ومحاولة إضلال الناس بوسائل شتى، وهو المكر الكبار كفعل قوم نوح كما قال تعالى عن نوح: ومكروا مكرا كبار. فأهل مكر وأهل مخاتلة وخديعة، فهذه من خصالهم الدنيسة السيئة أنهم يمكرون، لكن كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فتعود خديعتهم عليهم. نعم. السابعة والسبعون: أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. نعم. إذا تأملت أهل الجاهلية وأهل الضلال سواء كانوا من غير المسلمين كاليهود والنصارى أو من أهل البدع والضلالات الذين على غير السنة، تجدهم يقتدون ويأتمون بأحد صنفين: إما عالم فاجر يعلم الحق ولكنه يحيد عنه عمدا مع علمه بأن الحق في غير ما يدعو الناس إليه، وإما عابد تعبد إلى الله لكنه على جهل. هؤلاء هم أئمة الضلال، إما علماء فجار أو عباد جهال. نعم. كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. نعم. منهم أميون جهلة لا يعلمون الكتاب إلا مجرد قراءة، يقرأ القرآن قراءة ولا يدري بمعنى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الأماني المقصود بها عند بعض أهل العلم، بعض المفسرين قال المقصود بالأماني هنا مجرد القراءة، وأن الأمنية المقصود بها القراءة، ومنهم من قال إن المقصود الأماني مجرد أماني يتمنونها بلا برهان، كتمني اليهود أمنيات اليهود وزعمهم بأنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة، فلن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أماني فقط لا دليل عليها. نعم. الثامنة والسبعون: دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. هذه أيضا من دعواهم الباطلة، أنهم يقولون: نحن أولياء الله، نحن أحباء الله، نحن أحباب الله، مع بالغ عدائهم لدين الله عز وجل، ويقولون إن الناس غيرنا أميون على ضلال وعلى باطل، مع أنهم أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعون أنهم هم أولياء الله وأحباب الله مع صريح عدائهم لدين الله تعالى. نعم. التاسعة والسبعون، دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله. نعم، هذه دعوة في الجميع، كفار قريش، اليهود، النصارى، الضلال، كلهم يقولون نحن نحب الله. فأنزل الله هذه الآية العظيمة المبينة لحقيقة محبته من عدمها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ألم يبعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بل إذا كنت صادقا في دعواك محبة الله فأطع رسول الله الذي أرسله الله عز وجل إليك. فهم يدعون أنهم يحبون الله مع أنهم يتركون شرعه، وهذه من العجائب، أن يترك شرع من يزعم الزاهد أنه يحبه. فإن كنت تحب الله صادقا فأطعه، وكان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فنزلت الآية التي بيّنت حقيقة المحب الصادق من عدمه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا رسول الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. الثمانون، تمنيهم الأمانية الكاذبة بقوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقوله لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني ما عندهم أدلة، ما عندهم براهين، وإنما هم مجرد أماني يتمنونها، يتمنون على الله الأماني كفعل الجاهل الذي لا يدري بعواقب الأمور، ما عنده إلا الأماني. من أمانيهم أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. من أين أتيت بهذا؟ هل أعطاك الله برهانا على هذا أنك لن تعذب في النار إلا أياما معدودة؟ إنما هي مجرد أمان. وهكذا قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اليهود تقول لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى تقول لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. قال تعالى تلك أمانيهم ولا آتوا برهانكم إنكم صادقين. أما مجرد الأماني فلا تغني شيئا، إنما الأمر راجع إلى البرهان، إلى ما عندك فيه من الله عز وجل دليل وبرهان وأصل تأخذ. نعم. الحادية والثمانون، اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذه كثيرة في الجاهليين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن اليهود هذا أن أهل الكتاب من قبلنا أن هذا هو صنيعهم، وحذر الأمة صلى الله عليه وسلم من هذا وهو في آخر رمق، فقال عليه الصلاة والسلام وهو في شدة النزع وكرب الموت، قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال لعنة الله على اليهود والنصارى، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالها وهو يموت قرب موته صلى الله عليه وسلم، وقال قبل أن يموت بخمس ليال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومع هذا النهي الصريح، ومع هذا ومع هذه الأدلة الصحيحة الكثيرة، إلا أن أهل الجهل والجهالة يأبون إلا أن يشيدوا على القبور المساجد، فتجد أن قبر فلان من الصالحين تجد أن قد شيد عليه مسجد هائل وكبير وزخرف زخرفة مضاهاة ومضادة لصريح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من خصال أهل الجاهلية التي ورثوها عن اليهود والنصارى، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن ذلك وهو في الرمق الأخير عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية والثمانون، اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. نعم، حذر السلف رضي الله عنهم عن تتبع الآثار، آثار الأنبياء، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمها. فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس يذهبون مذاهب شاة في أثناء ذهابه إلى المدينة، فقال أين يذهب هؤلاء؟ قالوا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، يعني حين موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك وقال إنما أهلك من كان قبلكم هذا بتتبعهم آثار أنبياء، يقول هذا الموضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فنأتي نصلي فيه. ما الذي يحدث بعد ذلك؟ أنهم يعظمون ويشيدون كما وقع وكما يقع، ويطالب به من يطالب من أهل محبة الغلو وغيره. فعمر رضي الله عنه كان هناك شجرة بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم تحتها، سميت البيعة بيعة الرضوان، وهي المذكورة في قوله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكأن بعض المسلمين صار يعظم هذه الشجرة وصار يذهب إلى هذه الشجرة. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ قطع الشجرة، لأن هذا التعظيم يتطور ويزيد ثم يبدأ التمسح بالشجرة والتبرك بالشجرة، فقطع رضي الله عنه هذه الشجرة حتى ينهي هذه البليد. فتتبع الآثار والتعظيم للمواضع، في هذا الموضع ولد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الموضع مر النبي صلى الله عليه وسلم، تحت هذه الشجرة بايع النبي صلى الله عليه وسلم، يؤدي إلى تعظيمها. فهذه من خصال أهل الجاهلية، والبقية نتمها إن شاء الله تعالى بعد الصلاة.